إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اعلم يا عبد الله أن الله عز وجل لم يخلق الإنسان عبثا من غير غاية ولا شريعة تهديه السبيل، فالله منزه عن العبث. فمن مقتضى أسمائه الحسنى وصفاته العليا أن لا يخلق الخلق ثم يدعه عبثا من غير رعاية ولا شريعة تهديه السبيل. والله عز وجل خلق الخلق لغاية، خلق الخلق لغاية. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله. فالله منزه عن العبث، ما من شيء في هذا الوجود إلا لحكمة ولغاية. ما هي الغاية من وجود الوجود ومن وجود الإنسان على هذه الأرض؟ الغاية بكل اختصار هي عبادة الله عز وجل وتوحيد الله عز وجل. الغاية من خلق الخلق توحيد الخالق سبحانه وتعالى. توحيد الخالق سبحانه وتعالى وعبادته، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا، أي لم أخلقهم لشيء إلا أداة استثناء تفيد الحصر والقصر، ليعبدوه. لم أخلقهم لأي غاية، لم أخلقهم لأي أمر من أمور الدنيا إلا لغاية واحدة. وما خلقت الجن والإنس إلا، هنا أداة استثناء تفيد الحصر والقصر، أي إلا ليعبدوه. ما خلقنا إلا للعبادة، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، وما أمروا أي لم يؤمروا بشيء إلا بعبادة رب واحد، توحيد الخالق سبحانه وتعالى. وكذلك قوله تعالى: وما أمروا، الآيات كثيرة التي تحدد هذه الغاية من خلق الخلق. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيمة، أي الشريعة المستقيمة، الذي يلتزمها هو الذي يكون قائما بالعبادة وقائما بالتوحيد. كذلك قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ما هي مهمتهم؟ ما هي الغاية من إرسالهم؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه مهمة الرسل على مدار التاريخ، من آدم عليه السلام إلى نبينا صلوات الله وسلامه عليه، كانت مهمتهم واحدة: أن اعبدوا الله، وحدوا الله، واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت كل ما عبد من دون الله، اجتنبوا عبادته. فهذه مهمة الأنبياء والرسل، لكي يذكروا العبادة من الغاية التي خلقوا لأجلها ومن الحكمة من وجودهم. كذلك في الحديث القدسي إن الله عز وجل قال: إن أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، حديث الله عز وجل أنزل المال، كل هذا الخيرات التي تراها هي مال، المطر مال، المواشي مال، المال مال، كل ما هو تسترزق به فهو مال. فالله أنزل المال وجعلك تتقلب بالخيرات يا عبد الله، لا لكي تنشغل بالمال ولا لكي تنشغل بها عن الله عز وجل، من أجل إقام الصلاة وإيتاء الزكاة حتى تعبد الله في الصلاة. الله كفاك المؤونة، ما من مخلوق، سبحان الخالق، ما من مخلوق على وجه هذه الأرض إلا وله طعامه، إلا وله مأكله. ما من مخلوق يقول أنا خلقت بدون طعام، لا، هذا رب هو الخالق، هو صاحب هذه المائدة، هو خالق هذه المائدة الأرض. فبالتالي ما من مخلوق أيا كان هذا المخلوق، في البحر، في البر، في الجو، إلا وله طعامه وله غذاؤه. وأنت يا عبد الله لك طعامك ولك غذاؤك، لكي تتفرغ لعبادة الله، لكي لا ينشغل قلبك عن الله عز وجل. إن أنزلنا المال من أجل إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هذا حق الله عليك، حق الله عليك. الله عز وجل إذ خلق فأحسن الخلق ومن علينا بالنعم والفضل، سبحانه وتعالى ما حقه علينا؟ هل خلقنا عبثا من غير عبادة ولا توحيد ولا حق؟ هل كل منا شارد أنا أفعل ما أشاء في هذه الدنيا؟ أضرب لكم مثلا، أحدكم لو دخل قصر ملك، هل يدخل يجلس في أي مكان ويفعل ما يشاء ويجلس في كل زاوية، أم هناك مجموعة خاصة القصر تقول له امشي من هنا، اجلس هنا، أنت داخل إلى قصر الملك، اجلس في هذه الغرفة، هذا مكان الجلوس، هذا مكان النوم، هذا مكان الطعام، لا تجلس هكذا، لا تذهب إلى هنا، أليس كذلك؟ ولله المثل الأعلى، هذه مملكة الله. وبالتالي حاجة أن يخلقنا من دونه أن يقول لنا افعل كذا ولا تفعل كذا، فما حق الله علينا؟ كما في الحديث عن معاذ بن جبل قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. الله من عليك بكل النعم، أنت بدون الله لا تستطيع أن تفعل شيئا، أنت تجلس هذا المجلس بإذن الله وبإرادته وبعونه لك، تمشي، تأكل، تشرب، تتكلم، كله بتوفيق من الله وبعون من الله. ولو أن الله سلب عونه عنك لما استطعت أن تفعل شيئا. هذه النعم، هذا الأكسجين، هذا الطعام، نعم الله لو أردنا أن نخوض فيها لا تعد ولا تحصى، نعمة الإيمان، نعمة الأنبياء والرسل، هذا الكون انتظام الخيرات التي نتقلب بها، نعمة الصحة، نعمة البدن، نعم. ما حق الله عليك؟ أن تعبد الله، أن تعبد الله. الجاحدون يقولون لكل شيء، أي واحد يدلي لهم أي مرور، thank you thank you thank you thank you say for Allah thank you what؟ يعني لماذا أي إنسان يدلي معروف قليل thank you Allah what؟ لماذا لا تقول له thank you؟ لماذا؟ وهو الذي خلقك، وهو الذي أوجدك، وهو الذي سخر لك الخلق كله، هذا الكون كله مسخر لك يا عبد الله، من أجلك يا عبد الله، ألا يستحق أن تقول له شكرا يا الله؟ تعبده وتشكر الخالق، ولئن شكرتم لأزيدنكم، تشكر فالله يزيد. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أتدري ما حق العباد على الله؟ أي إن أدوا حقه. قال الله ورسوله: قال حق العباد على الله أن لا يعذبهم وأن يدخلهم الجنة، أنعم به من جزاء، أنعم به من جزاء، أديت حق الله فالله يكافئك عليه الجنة. رغم وضوح الغاية إلا أن كثيرا من الناس وللأسف يغفلون عن هذه الغاية. لو وجه هذا السؤال للناس: ما الغاية من وجودك؟ لماذا أنت موجود على قيد الحياة؟ لم أحصل الجواب. أحتقل لك أنا والله لا أعرف لماذا، لماذا أنت تعيش؟ ما هو هدفك في هذه الحياة؟ لكي أشتري سيارة وأعمر عمارة وأفعل كذا وأفتح شركة وأفتح مصالح الدنيا. ما الغاية من وجودك؟ أيوه. والذي يحسن يقول لك خلقت للعبادة. ما هي العبادة التي خلقت لأجلها؟ يقول لك العبادة الصلاة والصوم. صلي وأصوم هذه العبادة. أقول لهم هذا فهم خاص. الله لم يخلق لكي تصلي وتصوم وتحج وحج إن بقية عمرك وبقية حياتك غير الله. هذه عمانية. حياتك كلها لله، حياتك كلها عبادة. العبادة ينبغي أن تفهم على أنها تشمل جميع الطاعات، جميع ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الصالحة. العبادة كما يقول بعض أهل العلم هي اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. كل خير، كل خير تشمل جميع الطاعات، جميع فعل الخيرات. وتشمل جميع المساحة الزمنية التي يعيشها الإنسان. لا يوجد دقيقة واحدة ليست عبادة. هذه الدقيقة لمن أعطيتها؟ أقول أنا هذه الدقيقة لا أعبد الله فيها. لمن أعطيتها إذن؟ حياتك كلها لله. العلمانيون ومن صار على نهجهم فصلوا الدين عن الحياة وقزموا معنى العبادة. قالوا الله له فقط المساجد والزوايا والكنائس، أما الدنيا حياة والاقتصاد هذا ليس لله فيها دخل، ليس لله، لما هي لقيصر، هي للحاكم، هي للإنسان. فنقول لهم هذا ظلم. الله كما يعبد في المسجد يعبد في البيت ويعبد في الشارع ويعبد في كل مكان. فصله في العبادة. فلا نسلم لهم. قلنا أن الله الصلاة والصوم، طيب الصلاة تأخذ من وقتك في اليوم نصف ساعة، الصلاة الخمس، طيب 23 ساعة أين ذهبت بها؟ لمن هذه تعطيها؟ لغير الله. لذلك كما قلت لكم أن العبادة تشمل، هكذا ينبغي أن نفهم العبادة. عندما نقول لكم عبود الله ينبغي أن تفهم أن حياتك كلها عبادة، ينبغي أن تكون كلها عبادة. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة ما عمم معنى العبادة قال: ما أطعمت زوجتك فهو لك صدق، وما أطعمت ولدك فهو لك صدق، وما أطعمت نفسك فهو لك صدق. كل ما تفعله صدق خير. ولكثرة ما عمم مفهوم العبادة بحيث أنها تشمل جميع حياة الإنسان أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ يعني يأتي زوجه نكاح له أجر؟ النبي صلى الله عليه وسلم لكم أجر في كل شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ يعني لو وضع هذا الأمر في الحرام في الزنا أليس عليه وزر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. حتى أن تقضي شهوتك بالحلال لك أجر. عبادة طاعة لله سبحان الله. إذن هي العبادة شاملة لجميع مناحي الحياة ومجالات حركة الإنسان، جميع الحقوق. حق الله عليك، إن لربك حقا ولنفسك حقا ولأهلك حقا ولأبنائك حقا ولضيفك حقا ولجارك حقا ولمن تعيش معهم حقا. فأدي كل ذي حق حقه من غير زيادة ولا نقصان، من غير إفراط ولا تفريط. كل هذه الحقوق تؤديها عبادة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإيمان 77 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، الحياء شعبة من شعب الإيمان. هذه الشعب كلها عبادة، حتى إماطة الأذى عن الطريق عبادة، عبادة. طلب العلم حياتك مجالسك، طعامك أكلك شرك، كله عبادة، نومك كله عبادة، كله عبادة. فبالتالي لا نقبل ولا نرضى أن نقزم معنى العبادة وأن يحصر معنى العبادة في الصلاة والصوم وحج، ثم بعد ذلك نعبد أهواءنا وآلهة أخرى، هذا لا يصح. إذا قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي، ليس فقط الصلاة والنسك، ومحياي حياتي كلها ومماتي لله رب العالمين لا شريك، حياتك كلها حتى الممات، حتى الممات لله رب العالمين، حتى الموت، من المهد إلى اللحد أنت عبد لله، من المهد إلى اللحد أنت عبد لله، فليس عبد لعبد الله، وليس عبد للمخلوق، وعبد للطاغوت. حتى الموت لا يجوز لك أن تموت إلا في سبيل الله ولله، عشت حياتك كلها لله ثم تموت في سبيل رايات جاهلية في سبيل الطاغوت، فختم لك بخاتمة سوء والعياذ بالله. حتى الموت قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي حتى الموت لله، لا يمكن أن أفعل شيء في أي محطة من محطات حياتي لغير الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. هذا معنى العبادة، وهذا هو المراد من العبادة عندما نسمع قوله تعالى اعبدوا الله اعبدوا الله. عندما تسمعون كلمة يجب أن تعبدوا الله، تعرفوا ما معنى، هذا هو معنى العبادة، تكون شاملة جميع مناحي الحياة، جميع نشاطات الإنسان. لكن ما هي شروط العبادة؟ للعبادة شرطان لا بد للعابد من أن يأتي بهما، فلو أتى بأحدهما دون الآخر عبادته لا تقبل، أو تعبد من دونهما عبادته لا تقبل، لا بد لكل مسلم أن يعلم ذلك. فالعبادة لا يمكن أن تعبد الله هكذا عبثا، فالله لم يخلقك عبثا، خلقك وبين لك كيف تعبده. من شروط العبادة المتابعة، أن تعبد الله كما أمر وكما شرع وكما أدب وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله، ترجو الله، ترجو مرضات الله واليوم الآخر، ترجو النجاة، عليك بالنبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، قدوة حسنة، التزم، اقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك قوله تعالى قل إن كنتم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أي اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم يحببكم الله، وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. الاقتداء، الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، خذوا عني مناسككم، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي. الاقتداء، لا يجوز لك أن تصلي بخلاف السنة، لا يجوز أن تتعبد بخلاف السنة. من رغب عن سنتي فليس مني، أي من رغب عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم فليس مني، ملة محمد ومن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد حديث، فهو رد مردود. لا يمكن أن تحدث في الدين أمرا لم يبينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. تتعبد إلى الله لابد من أن تتبع، لا تتبع، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الشرط الأول. لذلك عليك عندما تتعبد، هل كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ هل هذه العبادة سنة شرعت؟ أم أنها أحدثت وقد أحدثها الشيخ فلان والطريقة فلانية وأحدثها فلان وعلان. لا، الشرع هو ما شرعه الله، والعبادة لا يقبل إلا ما كانت موافقة للشرع وموافقة لما أمر الله عز وجل. كذلك الشرط الثاني الإخلاص، لا بد من أن يكون عمل خالص لله، كان موافقا حققت فيه المتابعة لكن لم تحقق فيه الإخلاص لا تقبل العبادة. لا بد للعمل من أن يكون خالصا لله عز وجل، حققت المتابعة لكن لم تحقق الإخلاص، كان في رياء في شرك، تعمل هذا العمل لغير الله، هو عمل شرعي، عمل مشروع مأذون به شرعا لكن تقصد به غير وجه الله، فالعمل لا يقبل. كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه، أي لقاء حسنا، لقاء حميدا، لقاء جميلا، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا، قالوا أي عملا صائبا، ولا يشرك، قالوا الإخلاص. هذه الآية شملت الشرطين، عملا صائبا أي مخلصا، صائبا تحقق فيه شرط الاتباع، ومخلصا أي خالصا لله عز وجل، كما في قوله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال أهل العلم: أي أيكم أصوب وأخلص عملا، أيكم أحسن عملا، أي أيكم أصوبه وأخلصه. فالعمل يقبل أن يكون صائبا فيه تتحقق فيه شرط المتقى، وأن يكون خالصا لله عز وجل، كما في الحديث: إن الله لا يقبل من العمل، حديث إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لله عز وجل وابتغي به وجهه. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فإذا أشرك فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. فالله بريء من أي عمل فيه شرك، وهو الذي أشرك، أي عملك كله للذي أشركته مع الله. الله لا يقبل عملا، الله غني غيور يغار على عبده، لا يقبل عملا خلطه رياء، خلطه شرك، أشركت فيه مع الله أمورا أخرى وآلهة أخرى. إذن شرط العبادة شرطان: المتابعة والإخلاص. وشرط الإخلاص هذا يستلزم منا أن نراقب النية، أن نتتبع النية، لأن الإخلاص مرتبط في القلب ومرتبط في النية، لأن النية قد تبدأ أحيانا مخلصة ثم مع الطريق تنحرف ويحصل الرياء ويحصل الشرك والعياذ بالله. فبالتالي لا بد للمرء من أن يقاوم نيته وأن يراقب نيته، هل عملي هذا لله؟ هل أنا فيما أقدم عليه هو عمل خالص لله، أم أنه لأجل فلان ولأجل علان لكي أثبت أنظار الناس وأشد الجماهير إلي والإعلام والأضواء أن هذا العمل أبتغي به وجه الله؟ فلا بد من أن نراقب النية، ومتابعة النية أمر شاق ليس بالأمر الهين. كان من السلف من يقول: يعني أشد ما نعاني منه متابعة النية، مراقبة النية، متابعة القلب، لأن المرء يبدأ كما قلت لكم مخلصا ثم ينتهي والعياذ بالله مشركا ومرائن، فتحتاج لمراقبة، تحتاج لمتابعة. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إن شاء الله تعالى for the benefit of the English speaker brothers, إن شاء الله I just want to give 5 English translation of the khutbah, especially the main point the Sheikh spoke about, إن شاء الله تعالى, so that later on we can have the Q&A session إن شاء الله with the Sheikh. إن شاء الله this time it definitely will be translated into English, so I hope the brothers do not rush away thinking that it's all in Arabic. And the Sheikh رحمه وتعالى look after him إن شاء الله تعالى and put inshallah ta'ala this in the his weight of the goodness inshallah. He started his khutbah by saying O son of Adam, what is the purpose behind your creation? What was the purpose that Allah subhanahu wa ta'ala has sent you on this earth and made you live in this earth, give you all this ni'mah, give you all this wealth that you have today, the rain, the house, the siha, the health that we enjoy, all these things that we take for granted, is not given to us for free. There must be a purpose behind why Allah subhanahu wa ta'ala has sent us on this earth. So he quotes the ayah where Allah subhanahu wa ta'ala and says, أَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Do mankind think that they have been created, or they have been created for the purpose of no reason? Do they think that we made them for in vain, that they have no purpose behind the creation? فَتَعَالَ اللَّهُ. So it is Allah subhanahu wa ta'ala does not make anything just for the sake of making something. There is reasons behind everything that Allah subhanahu wa ta'ala does. Therefore, for the believer, he should know what was the reason behind his creation. Then the Shaykh quoted the ayah where Allah subhanahu wa ta'ala answers this question and does not give our brain or our intellect to find out the answers to this question. Allah subhanahu wa ta'ala, he says, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Verily, I have not created man and jinn except for the purpose of worshipping Allah subhanahu wa ta'ala. The Shaykh emphasized on the except, and he said this means that this is the only reason that is there for your creation of mankind. Therefore, some people might ask, how can that be for the sake of worshipping Allah subhanahu wa ta'ala? Because we only pray, our prayer takes only 30 minutes, our fasting is only once a year, going for hajj is once a lifetime, paying the zakah comes around while, only once a while. Therefore, how can this be the reason? Because we do other activities, not salah, we do other activities. So he says, what is the purpose behind this? The Shaykh emphasizes that actually what we did not understand is the meaning of the ibadah. When Allah says, I have not created man except for worship, what we have not understood is the meaning of what is worship. So he defined worship, he said, Ahlul Ilm defined worship as to be everything that is done to please Allah subhanahu wa ta'ala is called worship. Allah says, tell them, إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. My salah, my life, my death, my sacrifice, all of this is done for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. So he emphasizes saying, look, even your slaughter is done for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Your life is completely for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Your death is for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. He also showed us an example where a man asked the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulullah, if I were to go to my wife, have relationship with her, would I get a reward for this? He sallallahu alayhi wa sallam asked him, what would happen if he goes to the haram site, if he does zina? Would he get a sin? He said, yes. He said, the same thing will happen if he does it for the sake of Allah, he will get a reward for this. So he says, look, even to the extent that our relationship with our wife is also rewarded by Allah subhanahu wa ta'ala. The food that we give to our wife is sadaqah, the food that we give to our children is sadaqah, the food that we give to our relatives, to ourselves, is all counted as sadaqah. Therefore, ibadah is all about our life and about Islam. Then he ended in the second part of the khutbah, he said we should learn also the conditions of this ibadah. There are two main conditions for ibadah that cannot exist, one cannot exist without the other. Both of them have to exist for the ibadah to be accepted by Allah subhanahu wa ta'ala. Number one was al-ittiba', he said. And that is to follow the sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, or to follow the shara', what Allah has said. Any ibadah which is done without following the Rasul sallallahu alayhi wa sallam is bid'ah, it's an innovation. And every innovation is misguidance, and every misguidance is in hellfire. Therefore, this is the main condition. You have to ask yourself before you do something, has this been done by the Prophet? Am I doing it in the same way that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam did it, or not? The second condition is al-ikhlas, sincerity about Islam. A person has to have sincere in his deed. It has to be done for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala without making any association in this deed with Allah subhanahu wa ta'ala. These are the two conditions which the Shaykh quoted. He quoted many of the ayats and many of the hadith, but inshallah ta'ala, I think this was in short the khutbah, but inshallah ta'ala we are talking to Abu Uthman to tell us the plan for the day inshallah. We've got the Sheikh here until 4:30, so the horn will stay remaining the same way it is, so we'll give it five minutes inshallah to settle down so we can set the horn up and then we can continue asking the questions. The way we're going to ask the questions is in written form. Once those questions have been answered and we have some time afterwards, then inshallah you can continue. Inshallah ta'ala, the Sheikh says, inshallah, this meeting is an open meeting, inshallah. There's no particular topic that, I'm not going to limit that topic. The topic is up to the people who are going to ask their questions. يعني هذا اللقاء لكم. إن شاء الله إذا this meeting is for you إن شاء الله. So make use of it. The questions are not limited. It doesn't matter any topic. أي مسألة تعتريكم أي كذا بإمكانكم تفعلها. Any issues إن شاء الله تعالى شيخ بيرز تسكت إن شاء الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله we will begin our question and answer session with Sheikh Abu Basir. May Allah preserve him. Obviously, we are grateful for the fact that the Sheikh has come a long way, inshallah ta'ala. So the time we have today, we should utilize it. Because like I said, the Sheikh has come a long way, inshallah, obviously the Sheikh is a person of knowledge. So we want to ask useful questions. Alhamdulillah, we have a lot of questions already here. So the procedure, just so that we are fair to everyone that is here, is that we will try to take one set of questions from the paper. And if there is something similar, you need to raise your hand and ask along those topics, inshallah ta'ala. Inshallah ta'ala. So you want to ask similar questions if you can. So we take one from here and we take one from the floor, inshallah. The reason there's so many people here is Abu Bushra is going to be the tarjuma, the one who's going to translate. So I want you to slowly concentrate on translating exactly what the Sheikh says so that we can understand it. And inshallah, what I will try to do to the best of my ability is try to organize the questions so that we have similar questions come at the same time. There's no point talking about nikah, then dawah, and then talking about nikah again. So we're going to try to keep them all together, inshallah. Excuse me, I'm a senior citizen, can I start the first question? Inshallah. But what I will be doing for the benefit of people at the back, I will just repeat the question. Yes. So this is what I will do, inshallah. And sister, can you please pay attention now? Okay, JazakAllah khair for your question. I will just briefly summarize. Also so that the Sheikh can understand as well, inshallah ta'ala. First and foremost, you mentioned your organization. May Allah reward you, uncle, for your organization. And brothers and sisters, you're all encouraged to help donate towards this charity. It's one of the, obviously these funds are being used for the hire of these halls and other events as well. So inshallah, you're all encouraged to donate towards this. Regarding the question for the Sheikh, inshallah ta'ala, the question is regarding the Jum'ah Salah and the fact that in the Asian subcontinent we have two adhan. So why is it that on this occasion today we do not have two adhan? Can this be clarified? And also the issue of playing nafila, sunnah rakat, after the fard. What is the status of this? And I believe the uncle was saying that the Sheikh said if you do two, it's sufficient. So inshallah, the Sheikh will reiterate for the benefit of everyone here, inshallah. Inshallah. السؤال الأول عن الأذان عن الأذان في أذانين كنا في بكر الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن كانت الجمعة أذان واحد. The Sheikh said, inshallah ta'ala, what the Prophet sallallahu alayhi wa sallam was upon was that there was only one adhan done at his time for Jum'ah Salah. الذي حصل في عهد عثمان عثمان رضي الله عنه توسعت المدينة ولم يسمعوا الأذان فجعل شخصا آخر يفعل أذان في أطراف المدينة لكي يسمعوا الناس الساكنين بعيدين لأن المدينة توسعت هناك كان أذان واحد كان أذان في المسجد وأذان على أطراف المدينة لكي الناس يسمعون النداء فهذا الذي حصل ولكن هذه يعني كانت حالة استثنائية لا يجوز تعميمها لأن الآن لم تعد هناك مشكلة توجد المكبرات والأوقات وال... The Sheikh says, at the time of the Prophet ﷺ, there used to be only one adhan that was made. But at the time of Uthman bin Affan radiallahu anhu, and the Medina became bigger, basically the city expanded, therefore it was difficult for the people to know the time of Jum'ah when it came. Therefore he made one of the people go in the markets or in the corners of the Medina, and they used to make an adhan in the markets or in the corners of the city, so that the people would know that this was Jum'ah. Then later on, at the time of Salah, they would make only one adhan in the masjid. So he said there was a reason why Uthman bin Affan made this type of adhan because of the expansion of the Medina. But he said for today, due to the microphones and the system that we have today, there is no need for following. What Uthman bin Affan has done. الذين يؤذنون أذانين يستشهدون بفعل عثمان لكن نقول هذا اجتهاد خاطئ. those who do two adhans, they use Uthman bin Affan as their proof for what he has done. And we will say to them, basically, this is a wrong ijtihad. This is a wrong, yani, ijtihad that they have done. الصواب الذي نعتقده ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. The correct opinion that I hold and we think is right is what was the Prophet, what the Prophet ﷺ was upon, and Abu Bakr and Umar bin Affan. Umar bin Khattab رضي الله عنه. Allah تعالى. And Allah سبحانه وتعالى knows the best. نافلة. نافلة بعد الصلاة. صلاة الفرض. هي فرض نافلة. صلاة هي فرض. صلاة الجمعة. صلاة الجمعة. توجد نافلة بعد صلاة الجمعة. توجد نافلة. The Sheikh says yes, there is sunnah prayer after Jum'a. توجد. ومن شاء أن يصلي ومن شاء أن لا يصلي سنة. He said this is a sunnah to pray if you want the voluntary prayers after Jum'a, and if you want, it's up to you to leave it. But it's not something which is compulsory. الله تعالى. Allah سبحانه وتعالى knows the best. عندما قلت سنة أنها غير واجبة يعني أنت في الخيار لك أن يعني لك أن تفعلها ولك أن لا تفعلها مستحبة. He said it is liked preferred for you to do it, but it's up to your choice. If you prefer doing it, then it's up to you. But if you want to leave it, لا تؤثم لو تركتها. أما الفرض تؤثم لو تركته. فرض if you do it, if you abandon it, you get sin. But the sunnah of this type of جمعة, if you abandon it, then you don't get any sin for this. It's up to your choice. Allah knows the best. Okay, we'll take a question which is written down regarding a similar topic, which is Salah. And the question is, if a person is praying and around him he hears somebody mention the name of the Prophet, usually we say Sallallahu Alaihi Wasallam. What should the person do in the Salah? Does he make any mention of Sallallahu Alaihi Wasallam or not? يقول السائل يعني هو في الصلاة وفي المجلس أقن أو ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم, فهل واجب على الذي يصلي أن يرد السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول صلى الله عليه وسلم في الصلاة؟ وهو في الصلاة؟ وهو يصلي. لا, هو في الصلاة لا, يعني لا يجب عليه, لا غير وارد. لا غير وارد. There's no narration, therefore it's not permissible for him. لكن بعد الانتهاء من الصلاة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. But after he finished the salah, he can do the prophet the salah upon the prophet صلى الله عليه وسلم. الصلاة تشرع يعني فيها حركات معينة, أقوال معينة, أعمال محددة. He said in Salah, the actions in Salah, the things that we have to say in Salah, all have been limited in the Sharia. It has come according to the narrations and so on. Nothing else can be added on top of it. Inshallah, I think that answers the question. We'll take one more question from the floor regarding Salah, if possible, inshallah. Thank you. It's a similar question. As the football is going on, somebody comes in and they say the salam. Majority of the people, they turn out and they're paying attention to the sheikh while he's playing football. Why is the issue on this? Because the opinion that I've heard that the football, when the football is going on, you must pay attention, whether you're standing or not. And if they make a reaction or something else, your football is nullified. Okay, the question I'm just going to reiterate for the benefit of everyone is that when the khutbah started and the imam has started his khutbah, some people come to the door and they give salam. Now, the other people, they know they shouldn't speak, but they still look around to see who the person is and so on. How does this affect his reward for the khutbah? Because the uncle here is and the brother here is saying that really he is aware of the opinion that we should only concentrate on the khatib at this time. Inshallah. يقول السائل يا شيخ يعني شخص عندما كنت تلغي الخطبة وبعض الأخوان يدخلون في المسجد فيلقون السلام على الناس, فأكثر الناس يدخلون إلى المسجد فيسلمون في الجمعة, فهذا الشخص يأخذ انتباه الناس, كل الناس يحولون رأسهم إليه. ما فعل هذا والخطيب يخطب لا يجوز, والخطيب يخطب لا يجوز, لا يعني لا ألقاء السلام ولا رد السلام على شخص الداخل لا يجوز, لا إلقاء السلام ولا رد السلام والخطيب يخطب. The Sheikh says it is not permissible for the one who came in to give the greetings, and it's not permissible for anyone in the crowd to give the salam back while the khutbah is going on. حتى يعني من قال لصاحبه صح فقد لغى الحديث صح يعني اسكت أو كذا, حتى هذا منهي يعني ورد النهي عنه. The Sheikh says, even in the hadith, anyone who says to his friend, keep quiet, he commits a sin. And whoever that commits that sin, يعني, there's no salah for him. His Jum'ah is not valid, basically. That's another question. We'll take one more question from the floor, inshallah. My question is the question of brother about some obligation nationwide. Now, I understand that no one should say alaykum as-salam if someone says as-salam alaykum proud. But is it possible that the Khatib is himself can say as-salam alaykum or alaykum as-salam? Another part of this question is, it is advisable that no one should say as-salam alaykum while khutbah is going on, even the one who is proud. Yes. Okay. So I'll just repeat the question, two-part question. Okay, the brother was saying is, say somebody comes in and says, Salaamu Alaikum. Now can the Khatib firstly say, Wa Alaikum Salaam, because he is speaking. Okay, this is the first part of the question he asked. And the second part, just reiterate. It was that, to say, anyone should say, Salaamu Alaikum, should, the khutbah starts. Yeah, is it totally forbidden for anybody to say, Salaamu Alaikum, when the khutbah starts? I think I'm the second part. Just, you say the answer. I think Brother Islam would ask him the first part, but I think he's already answered the second part. He said it's not permissible for anyone to respond to his salam, and if he does, he commits a sin which will affect his salah. His Jumu'ah will not become valid. No, the one who come and the one who reply. To make a signal to keep quiet. She said even if he makes a signal. Yes. الواجب الاستماع والانصات والإخبال على الخطيب هذا yes. الواجب. Yes. What is compulsory in Jumu'ah prayer is to pay attention to the khutbah. Paying attention as in the sense of not talking, as in the sense of not looking around at any place except to the khutbah and the khatib himself. لكن لو الخطيب قال منكرا. But if the khatib says something which is munkar, which is a sin, wrong. Or wrong. ماذا تفعلون؟ What would you do? What would be the situation? ينكر عليه. We should respond to him. لا يقال صح أو كذا لا ينكر عليه. أن المنكر ينكر. We said the munkar should be refuted. يعني if the imam says in the khutbah something which is not permissible in Islam or something which is sin, then he said it's compulsory upon the Muslims to respond to him even if the khutbah was going on. وعاد أعطاكم خطبة عن الشرك وعن عبادة في القبور وعن يسكت. For example, if he gives you a khutbah about committing shirk, or he mentions in his khutbah about committing shirk or going and visiting the graves, then it becomes compulsory on the Muslims who have knowledge to. And the examples are a lot, not only one, but this is one example where we should respond to him. And he said, how many of these khutaba today we will meet in this time? Where we see them commit sins and say things which are munkar in the khutbah. كثير من الخطباء أحيانا يخطب ويسيء للنبي صلى الله عليه وسلم ويسيء للإسلام هذا الأصل أن يسكت. For example, we see many of the khutaba of our time today. They give khutbas and at the same time they speak ill or they speak in a not correct manner about the Prophet صلى الله عليه وسلم in the khutbah. These inshallah ta'ala, we should respond to them inshallah. This is a question, a written question. We will come, inshallah. We will keep an eye. But inshallah, we will come to you, inshallah. Okay, one minute. Don't worry, inshallah. This is a question from the sisters regarding the salah, and is regarding menstruation, period. At what point should they stop praying? I mean, what is the sign for them to stop praying? What should they look out for regarding when the start of the mens is? السائلة أخت تقول عن ما هي علامة الحيض عند توقف عن الصلاة. مش حيض النفاس أصلا menstruation yes. عند نزول أول قطرة دم أحمر أو أول قطرة دم تنزل توقف عن الصلاة. By the sign of the first drop of blood. الدم الأحمر. مجرد نزل أول نقطة تقف. هي تعرف موعد يعني موعد الدورة فإذا جاء موعدها ونزل أول قطرة دم تقف. He says she knows her time because most of the women know about their timing. Therefore, he says if she sees only the first drop of blood that comes down, then she should stop salah and pray. لكن لكن النهاية قد بعض النساء يختلفن في النهاية منهم يعني من في بعض الحالات يتأخرن عن الحد المعروف للدورة فحينئذ يعني قد تكون يعني استحاضة وليس حيضا، ينبغي أن تنتبه. Yes. He said usually the problem lies at the end, the ending of the period. He said that depends from woman to woman. Some of the women, it takes them longer time than her usual time. And he said this is called istihada. That's when this blood is called istihada. Therefore, they should be aware of that as well. If it's the blood of istihada, then she has to make wudu for every salah, but she has to pray. Allah knows the vein. The blood of the vein. Istihada in English, blood of the vein. If that is, it becomes the blood of the vein, which is not the... تختلف عن This blood differs from the blood of the menstruation. Therefore, she should make wudu for every salah, but she should pray her prayers. Allah knows the vein. Okay, this brother. The best way to do it is rather than everyone put their hands up, just wait once I take one, so be quick next time, inshallah. So, further. The brother is asking, is it permissible for the khatib, which is the person giving the khutbah, to ask questions to the people there so that they can answer? Inshallah, let's see what the sheikh says. السائل يقول هل يجوز للإمام أن يسأل سؤالا الحاضرين لكي يجيبوه في الخطبة يعني؟ بالنسبة للخطيب الأصل أن لا يتكلم عن الناس إلا للضرورة. لا يتكلم عن الناس إلا للضرورة. It is for the imam, he has to not speak to the people except for ضرورة, necessity. Except for a case of necessity, he should avoid speaking to the people in the khutbah. Example, مثلا. For example, لو رأى منكرا يقول له افعل كذا لا تفعل كذا تعال اجلس. For example, if he sees a sin being committed or a munkar in the people, then he should say to some such and such, don't do this, such and such, don't do that, do this. If he sees a munkar. كان منكر. أنا منكر ينكر. But this is only if it's munkar, because the munkar has to be corrected. Therefore, he does it. وكذلك لو لو جاء رجل غير مسلم قال أريد أن أسلم ماذا أفعل علمني. فلا يجوز أن يستمر في خطبته ويؤخره إلى ما بعد الخطبة. يجب أن يوقف الخطبة ويقبل عليه ويعلمه كيف يسلم ثم يستأنف الخطبة. He says, for example, another example is like a man who enters into the khutbah while the khutbah is going on, and he says, I'm interested in Islam and I want to become Muslim. It's not permissible for the imam to carry on his khutbah and delay this person. Rather, he should stop where he was and then he should approach this brother, explain to him, take his shahada, and then come back and continue his khutbah where he left. نحن ونخطب لو جاء مسلم أو جاء رجل غير مسلم قال أريد أن أسلم يجب أن نوقف الخطبة ونعلمهم كيف يصلح مسلم. الله أكبر. For example, if we are giving khutbah and a Muslim, a man walks in and he says, I want to become Muslim, he says, we should cut the khutbah and teach him how to become Muslim. Why? And then carry on with the khutbah. Why? Why? What's the purpose? لأنه لا يجوز أن نؤخر الشرك ولو لدقيقة واحدة. لا يجوز أن نؤخر الكفر ولو لدقيقة واحدة. الله أكبر. He says, what's the reason behind this? Is because we are not allowed to delay a shirk being committed for even 1 minute. So he said, the man walks in and he doesn't believe in God. He's committing shirk and kufr. نحن الآن منكر صغير ننكره على المنبر. فما بالك هذا منكر معه منكر كبير الشرك. من باب أولى أن يعني أن نقبل عليه لكي نزيل عنه هذا الشرك وهذا المنكر. He says, for example, if a little evil is done among the brothers, it is the imam who has to respond to this and tell him this is haram, this is bid'ah, and so on and so on. So imagine if this evil which is done is even a greater one, which is shirk and kufr, somebody who doesn't believe in God, he shouldn't be delayed one minute. He should be, the shahada should be taken from him. هذا بخلاف بخلاف ما يفعله كثير من أئمة المساجد هنا يقولون لهذا الذي يريد أن يدخل الإسلام انتظر إلى ما بعد الخطبة ما بعد الصلاة. تتكلم أمام الناس وتشهد فهذا خطأ لا يجوز. He said this is opposite to what most of the imams do nowadays, and that is to delay this person and say to him, hang on, after the khutbah we will talk, and then they bring him in front of the stage and everybody witnesses. He said this is against the correct way. أتضمن أنه قد يموت خلال هالدقائق هذا الذي تقول له ويت الله أكبر. He says, can you guarantee that he's going to live for until your khutbah finishes? دقائق. One minute he could die in the stage of kufr. الفارق بينه بينه بين الجنة والنار دقائق. فأنت بأي حق تحرمه يدخل الجنة بهذه الدقائق؟ The distance between him and Jannah is just minutes. So what by what right do you have to delay these minutes from this person? المسألة هامة وخطيرة فبالتالي لا ينبغي التخوف فيها. The issue is very important and dangerous. Therefore, we should not take it as something little. مع ذلك غالب المراكز الإسلامية والمساجد الإسلامية تتهاون في هذه المسألة. And we can see that most of the Islamic centers nowadays they take these issues as something very little and not important. أحد طلاب العلم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال له علمني يا رسول الله. يبدو أن هناك علم ضروري لا يعرفه يعني ما يتعلق في الصلاة في كذا. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم عن المنبر وأتى لكرسي فعلمه قال مرحبا بطالب العلم. فعلمه ثم استأنف صلاة. الله أكبر. فترك خطبته فعلمه ثم استأنف خطبته. One of the students of knowledge came to the Prophet صلى الله عليه وسلم while he was giving the khutbah. And he said to him, teach me, Ya Rasulullah. The Sheikh said, maybe there was something very important that was concerning him regarding the issues of the deen. The Prophet ﷺ left his khutbah, came to him, and he said, welcome, all the students of knowledge. And he taught him, sallallahu alayhi wa sallam. Then he went back to his khutbah and continued. Okay, we're going to take another written question, but just to keep you informed, we're going to take another 3 more questions on Salah and any more from the floor, and then we're going to move on to other topics. But we chose Salah because Umududdin is the pillar of the deen, inshallah, and this is what we just finished. So this is why we're staying on this. But there are many more questions regarding Dawah, who is the alim, the fiqh of eating, all of these things. Inshallah, we're going to move on to them. But we're going to just take a few more questions on Salah and then move on. So the next question for the Sheikh, which is a written one, is regarding the issue of mass over the socks. Okay, can you explain what is the ahkam? Okay. How many days you can do this and what breaks it? What is the negation of this as well, inshallah? هناك سائل يسأل ما هي أحكام مسح الخفين؟ هل لبس الخفين أو وهل الخفين الرقبات الأعلى ولا اللي يعني إن لبسهم على وضوء لبسهم على وضوء يمسح عليهم المقيم يمسح عليهم اليوم وليلة 24 ساعة وإن كان مسافرا 3 أيام. And the first condition is that he has to wear his socks upon purification. He has to have tahara. He has to be upon wudu or upon purification before he wears them. And after he wears them, it is permissible for him to rub over his socks for a day and a night for the one who is staying in the city. And for the traveler, it is permit for him to rub over his socks for 3 days and 3 nights. متى يبدأ توقيت المسح؟ متى يبدأ؟ When does the rubbing start? When does the time for the rubbing start? الراجح يبدأ عندما أول انتقاد وضوء بعد لبسه. يعني أنت لبسته الصباح، الظهر ما انتقد وضوءك. فبإمكانك أن تخلعه وتلبسه بدون وضوء. فيبدأ المسح من ساعة ولحظة انتقاد الوضوء. فتعد الزمن وتحسب الزمن. When does the period start? Because we said for the one who's staying is a day and a night, and for a traveler is 3 days and 3 nights. When does his time start? He said it starts the first time that you start to rub. So if you were in Tahara, wudu, for example, duhu prayer, and you were for purification, and you stayed until... He can take off his socks and wear it, take the socks again and wear it, as long as he has not broken his wudu. And then if he breaks his wudu at Maghrib or Isha, and he now starts to wipe over his socks, this is when the time starts for him, not when he wore it from the beginning. That one was the best. Does it break the... هل خلع الخفين ينقذ الوضوء؟ No problem. I've just asked the chef the question of once you do the wiping, what happens if you take off yourself? Is the wudu broken? Is the question, inshallah. Mm. Yes, you can answer it. نعم لأنه هو المسح تم عليه فإذا خلعه انتقض الوضوء. هذا الراجح. نعم. إذا مسح الخف. إذا خلع الخفين. نعم. بعد المسح فانتقض الوضوء لأنه يصلي وجزء منه غير مكتمل الوضوء. فينتقد الوضوء بخلل. He says if he takes it off after his wiping, then his wudu will break after his wiping. Exactly. So after he wipes off his socks, then he takes it off before the period finishes, then his wudu has broken, so he has to make wudu. يتوضأ إلى الله كالعادة بدون خطأ. حين إذا يعيد وضوءه يتوضأ من جديد. يتوضأ. I think the brother is there next. And just so you know the order, this brother, okay, then we have brother here, brother there, brother. Have I answered your question? This brother and then this brother and then sorry, this way after this I will ask again, inshallah. Okay, jazakallah khair. Take the question from the floor now, inshallah. Okay, brother, inshallah, how long is the period of time that we have to pray Maghrib in? And also, how long before Maghrib can we pray Asr? Okay, the question I'm just going to repeat. Okay, when the Maghrib Salah enters, the time enters, what is the time limit to pray the Salah? Yes, before he enters into Isha, or before, there's in some school of fiqh, there is the issue of, if you don't pray in certain time, then you're sinful. This is one of the things, okay. This is what the brother is asking. And with this question is, the Asr Salah, the one you have to preserve, what is the latest point you can read the Asr Salah before he enters the forbidden time? Inshallah. سؤالين يا شيخ. السؤال الأول, ما هي توقيت صلاة, يعني ما هي مدة صلاة المغرب, انتهاء صلاة المغرب, انتهاء صلاة المغرب, انتهاء صلاة المغرب, هذا السؤال. عندما يظهر الشفق الأحمر, الشفق الأحمر بعد الغروب, الشفق الأحمر هذا الذي يعني يضاربه السواد, هذا الشفق هو أول دخول العشاء. أول دخول العشاء هذا الشفق الأحمر. What is the Sheikh is saying, the time for Maghrib is obviously once the sun has gone down, set, and you see the redness in the sky. But then when the darkness is coming in, that is when the Isha is entering. Okay, so you have the time whilst the redness is in the sky. But when the redness is gone, then we say the time for Isha is entering. I believe this is what the Sheikh is saying. Okay, so this is the time. And Asr, what time can we pray after Asr? الفرض صلى إلى ما قبل غروب الشمس ولو بدقيقة واحدة. الفرض العصر تصلى إلى ما قبل غروب الشمس ولو بدقيقة واحدة. Yes, he says up to the point of sunset. صلاة العصر can be prayed because it's فرض صلاة up to the point of the sunset. لكن لا يجوز تأخيرها إلى ذاك الوقت. But it's not permitted to delay it until that time. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كره الصلاة وعند اصفرار الشمس, لأنه هذا في هذا الوقت تعبد الشمس من قبل عبادة الشمس والشياطين. Because the Prophet صلى الله عليه وسلم he forbidden the salah at that time, therefore the salah should not be delayed until the time of the darkness of the sun. فالتنفل كذلك في كراهة أن تتنفل عند غروب الشمس. الشمس في صفرار في كراهة أن تتنفل, لا يجوز. It is also makruh, disliked to pray at the time of sunset when the sun is about to set. لكن إن كان عليك فرض لك لم تصلي الصلاة الفرض تؤدى. But if you had to pray your fard salah and maybe you for a reason, any other reasons you forgot or something, and it's under the forbidden time, then you said yes, because it's fard salah, you have to pray it. كذلك تحية المسجد لما تدخل وإن كانت الشمس في صفرارك, أفهم تحية المسجد تصلى, يعني الراجح أنها واجبة. Such as the تحية المسجد, the prayer that we, the two rak'ah that we pray whenever we enter the mosque. So imagine if you enter the mosque and it's the time, the forbidden time. He said you have to pray because the stronger opinion is that تحيه المسجد is fard. It shouldn't be missed. هذا الراجح والله. This is the راجح. This is the يعني stronger opinion. الله أعلم. Allah سبحانه وتعالى knows the best. Written question, inshallah. Let me come to the brothers. When we go to the masjid, we see on the timetable for Asr Salah two times. First mithal, second mithal. أول وثاني. Which one do we follow in this issue, Asr Salah? نعم. المساجد على فواقيد المسجد صلاة العصر لها وقتين, أقول مثل الأول ومثل الثاني لها وقتين, يعني متى تبدأ متى تنتهي. Is it when it starts or ends? When it ends. When it starts. بدء الصلاة. بدء الصلاة يعني التوقيت الشرعي كما قلنا العصر عندما يعني يساوي يعني يستوي الظل مع الشيء من حيث الطول. هذا يبدأ هنا, يبدأ لأن هذه طولها متر, الظل متر توقيت الشرعي. فبعد ذلك يبدأ الظل, بعد ذلك يطول شيئا فشيئا إلى أن أصبح كثير أكثر منه، لكن بدايته عندما يصبح ك يعني ظل كالشيء من حيث الأصول. والله أعلم. هذا شو ما؟ beneath you. يعني cannot see your shade. It's not exactly there beneath you. Outer time starts when your shade is in front of you and it's got the same height as you. That's when the outer salah starts. So the shade starts to grow and grow and grow until it comes the same height as the person. This is the starting of the outer prayer. And the starting of the dual prayer is when the shade is underneath the person. You cannot. Can I even start the outer? يعني بعدها بقليل تبدأ هنا هذا وقت توقيت. He says this is the توقيت. This is the beginning of the outer prayer. From the and Allah سبحانه وتعالى knows the best. We'll take one more question from the brother. Is it on Salah, your question? Kind of. Yeah. Jumma, yeah, because this is going to be the last question on Salah, and then we're moving on to another topic, inshallah. You have to keep on later. Yeah, and if you have any more Salah questions, leave it to the end, because we have a lot of other topics, inshallah. To be fair to everybody who has different issues, we won't answer them. So we'll take your question now. أخذ سؤال في الصلاة يقول. وعلى الله سبحانه وتعالى. What happens to you when I would just say, on this regard, brother, because the Sheikh has answered it, to save the Sheikh time, he said that you should not utter anything in the khutbah, okay, regards to Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Say it within yourself. Say it within yourself, and so, but don't say out aloud, and so on, and even the happy one say anything at this time. Any more questions on salah? We take one more question from the floor on salah. If not, we're moving on to another topic. Okay, this brother, because it's on salah, this brother, inshallah. I'll explain the question. The question regarding Salat al-Duha, the Sheikh will explain what this Salah is. Also, the brother wants to know the best time to pray this and can you pray this at work? أي مكان طاهر كان يصليها هو عندما تشرق الشمس بعد شروقها ترتفع بمقدار رمح تبدأ صلاة الضحى شروق الشمس بعد شروق الشمس وترتفع من الشروق مقدار رمح يعني مترين ثلاث هذا وقته هذا وقت الضحى يعني بعد الشروق مقدار رمح أو رمح يعني معادل مترين ثلاث يبدأ. He says when the sun starts to rise by the height of an arrow, for example, 2 meters or 3 meters. Mm. When the sun starts to rise by this height, this is the time the Salat al-Duha begins. You can pray from that time. And he tells you, it's permissible for you to pray wherever you are, work or any place. It's permissible for you to pray the Salah. Okay. Inshallah, Taala, we're going to move on to another question. These questions are regarding the da'wah, and I'm going to summarize 3-4 questions written because the Sheikh to give a comprehensive answer, inshallah ta'ala. The first question is about okay, the issue of da'wah. A lot of people know individually is fard, but what about working in jama'ah? Okay, what is the hukum working in jama'ah? And then secondly, okay, the issue is how do you command good and forbid evil to society? Mm. How? Yes. Yes. And thirdly, what is the manhaj to achieve khilafah? Because anyway, this is if the Sheikh can answer this, it's 3 questions in one, or Sheikh can split it, whichever he wishes, inshallah. Okay, does that make sense? Yes, inshallah. If you can finish my issue. And إن شاء الله. إن السؤال الأول يعني حول نعلم أن الدعوة أمر الدعوة واجب على الشخص فرض عين على الفرض. فهل الأفضل أن يعمل على جماعة على هيئة جماعة أم تترك على الانفراد يعني يعمل الشخص منفردا أو يعمل تحت جماعة؟ السؤال الأول. الدعوة إلى الله عز وجل ينبغي أن تمارس على جميع المستويات سواء كان فردا أم جماعة أم دولة فهي المهمة الأساسية بالنسبة للمسلم So the Sheikh says the issue of the da'wah is a very important thing. Therefore, it should be practiced on individual basis, on jama'ah basis, and also on states or countries. They should take their part as well. لكن لا يشترط لصحة في دعوة الفرد أن يكون مع جماعة أو الجماعة مرتبطة لا يشترط هذا ليس شرط ممكن أن يدعو إلى الله فردا أم مع جماعة أم It is not a condition for a person to call to da'wah and to be in a jama'ah. He can call as a person, he can walk under a jama'ah, it's up to him. But it's not a condition to say to him basically your da'wah is not correct unless you walk under a jama'ah. إذا كانت أي عملية دعوية تحتاج لأكثر من فرج أكثر من كذا تعاون هذا شيء جيد تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم أيضا هذا شيء جيد. For example, if what you have to do requires a group of brothers to get involved, then it's permissible to collect each other upon doing goodness. As Allah says, وتعاونوا help each other upon righteousness على البر والتقوى and upon piety. ولا تعاون. ولا تعاون على الإثم والعدوان. And do not help each other upon sins. Answer our question. Yes. That's the answer, إن شاء الله تعالى. السؤال الثاني يا شيخ ما هي الطريقة في الأمر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ في بريطانيا. في بريطانيا. في بريطانيا. ما هي الطريقة التي يعني ينبغي أن هذا سؤال كبير لكن سنستعد أن نجيب عنه باختصار. He says this is a very big question, but we try our best to answer it in brief. بما يسمح به الوقت وتسمح به الأسئلة. Depending upon how many questions that we have and the timing that we have. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الدعوة إلى الله ومن الدعوة إلى الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن الدعوة إلى الله. Commanding good and forbidding evil is a means of calling to the way of Allah سبحانه وتعالى. المنكر منكر قاعد المسلم إذا رأى منكرا ينكره. It is a principle that if a Muslim sees an evil that he forbids it. لكن لتغيير المنكر أدوات وشروط. But to change the evil there are conditions and means to do it. من أدوات تغيير المنكر تغييره بالقوة. One of the means to change an evil is to change it by force. إذا كنت لا تستطيع أن تغير بالقوة أو كان تغييره بالقوة يؤدي إلى مفسدة تغيره بالكلام باللسان. If you were not capable of changing that evil by force, so you were not capable, or changing it by the hand or by force will lead to a bigger evil or mischief. Then you avoid it and you go to the second stage and that is to change it by your tongue. فيما يتعلق بالوضع في بريطانيا هنا أرى أن المنكر ينبغي أن لا يتعدى إنكار اللسان. In our situation here in Britain, I think that we should not pass the stage of changing the munkar with our tongue. This is the stage where we should stay in. لست أنت في موضع يسمح لك أن تغير المنكر أكثر من الكلمة من اللسان من النصيحة. You are not in a situation where you have the authority to change the munkar with your hand or by force. نحن ننصح الجميع وننكر المنكر وننكر الخطأ بكلمة طيبة إلى آخره. We advise all the here and others that in Britain we should try and change the evil by our tongue, speak against it or and so on. أيضا تغيير المنكر باللسان ليس سهلا يصل المرء في مواقف لا يستطيع أن ينكر المنكر باللسان ماذا يفعل؟ Even at the stage of forbidding the evil by our tongue might sometimes be a very difficult situation which a person would not be able to do. What should we do then? وهنا يأتي الخيار الأخير هو إنكار المنكر في القلب. اللهم هذا منكر لا أرضى به. This is where we reach the final stage of changing the evil and that is to dislike it in your heart and this is the lowest stage. إنكار القلب لابد منه لأنه ما أحد يستطيع أن يمنعك أن تنكر في قلبك. To hate it or to dislike this evil in your heart has it's not an option. It is something which is compulsory because nobody is in control of your heart. ما أحد يحول بينك وبين قلبك اللهم هذا منكر لا أرضى به بينك وبين الله. No one can interfere between you and your heart. Therefore, this stage is a compulsory stage for every Muslim. That if they cannot change the munkar, they should at least dislike it with their heart. لكن الخطورة تكمن إذا وصل للموصل أنه لا يمكن المنكر من قلب. هنا تكمن الخطورة عليه وعلى إيمانه، أي أنه رضي المنكر، رضي الكفر، رضي الباطل. هنا تكمن الخطورة. He said the danger stage is when the person gets used to the munkar and no more it becomes something that affects his heart. He does not dislike it and it becomes something normal to him. This is where the danger stage is reached by the believer and his iman. هذا التسلسل لخصه حديث النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه لأن الإنسان إذا وصل نزل كان عاجزا عن أن يحيي أمرا من أمور الشريعة بهذا الخيار الثاني الخيار الثاني He said this is stages of forbidding the evil has been later in the hadith of the Prophet صلى الله عليه وسلم where he said whoever sees a munkar then let him change it with his hand And when if he's not capable of it, then let him change it with his tongue. And if he's not capable of it, then let him change it with his heart. هذا الحديث لا يلزم بالضرورة حتى لو كنت قويا لو كنت قادرا أن تنكر المنكر باليد لا يلزم بالضرورة أن أي منكر منكر باليد لا يلزم ذلك حتى لو كنت قويا وكنت في ظرف وفي دولة يسمح لك أن تنكر باليد فهذا الحديث لا يعني أن كل منكر منكر باليد He says this hadith does not apply that every munkar should be changed by the first stage. So for example, he says even if you are in a state of power where you can change something and you have authority to do it, it does not apply that you have to choose the hardest of the options and that is to change it with your hand. This does not apply this. لأن الغرض من إنكار المنكر أن يزال المنكر. The purpose behind ليس المهم الوسيلة. المهم أن يزال المنكر. ليس المهم الوسيلة. قد يزال بكلمة قد يزال بنظرة قد يزال بنوع المجافاة وقد يزال باليد المهم أن يزال المنكر ليس المهم الوسيلة التي يزال بها المنكر The purpose is for the evil to be forbidden and not which way you should choose So he says if sometimes you can change a munkar by a word why use the force if you can change a munkar by a word of advice a nice way of speech or a look at a person then there's no reason for jumping to the highest option of changing the munkar المنكر عندما يزال بالكلمة ما في داعي تلجأ إلى أن تزيله بوسيلة أخرى if you can change the munkar with your tongue with a word there's no reason for choosing the changing it by the hand القوة متى تستخدم عندما الوسائل الأخرى لا تنفع والمنكر يستعصي على التغيير ويأبى إلا الفساد في الأرض وأنت قادر على إزالته وإيقافته حينئذ القوة تتدخل والقوة الشرعية يقول لك لابد أن تستخدم القوة لكي في مثل هذه المواضع نعم He says the time that force can be used is when the munkar cannot be changed by any other means basically it's a munkar that will not accept advice it's a munkar that cannot be changed in any other means in these sort of situations Then he said, yes, the force can be applicable. ذكرنا أن لتغيير المنكر شروط من هذه الشروط أن يكون عندك علم بالمنكر العلم بأن هذا منكر والعلم الذي تنكر به هذا المنكر أما إذا كنت جاهلا كيف تنكر هذا المنكر فجاهل الشيء كفاقد لا يمكن أن يعطيه He said that one of the conditions of forbidding an evil is knowledge. How can you forbid something if you do not have knowledge that it is an evil at the first stage? So how can someone give something if it does not possess or does not have? كيف تأمر بشيء وأنت تجهله؟ How can you command something and you do not even know it? الشرط الثاني أن لا يؤدي إنكار هذا المنكر إلى منكر أكبر. The second condition is that the forbidding of this evil should not lead to a bigger evil than the one that you are trying to forbid. يعني تجهيل منكر وزنه كيلو جرام. حقق بدل منه منكر 10 كيلوغرام انت افسدت اذا نفس المنكر. إذا for example if you try to remove a munkar an evil which is by the size of 1 gram and you by changing it you brought a munkar which is by the size of kilograms. إذا you have not removed the munkar you have actually caused حتى إزالة المنكر بمنكر مماثل أيضا هذا الراجح أنه لا يجوز. He says even the strong opinion is to remove a munkar by another munkar is also not permissible. To remove an evil by an evil. This is not also permissible. كالذي كوب من الماء يلقيه ويملئه ويلقيه ويملئه، فما استفاد شيء. هذا عبث مضيع للوقت، يعني تزيل منكر تحقق منكر مماثل، هذا عبث. Or if somebody says, like a man who fills up a cup with water and then pours it on the floor, he fills up again and he pours the water on the floor, is that this guy has not benefited from the water. Therefore, this is the same as removing a munkar with another munkar. لكن فيما يتعلق الوضع هنا، لأنه هذا سؤال كان موجها كيف نعمل نحن هنا في بريطانيا، أقول يعني في مثل هذه الأمور لا ينبغي أن تتعدى الأمور يعني ساحة الكلمة ومجال الكلمة. إنكار المنكر. He said, coming back to the question, I think it was directed towards our da'wah here in Britain. He said, here in Britain, I think we should not pass the stage of removing the munkar with our tongue. لا أرى اللجوء إلى العنف أو اليد أو القوة في تغيير المنكر في هذا البلد ونحن. I do not see an option as an option to remove the munkar or to remove evil in this country by hand or by force. Or by means of using force and aggression. He says, I don't see this as a solution in our country, in the way we are here today. He said, the reason, main reason is because the purpose, the person is not capable of it in the beginning. And secondly, it will lead to a bigger evil as well. ولا يحقق النتائج المرجوة التي إزالة هذا المنكر. And it does not come up with the purpose that we were behind, and that is to remove the evil. That does not even get achieved. The Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال ليس بمؤمن من أذل نفسه. ليس بمؤمن من أذل نفسه. قال يا صلى كيف يعني يذل المؤمن نفسه؟ قال يعرض نفسه للبلاء ليس له به طاقة. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam يعرض نفسه للبلاء ليس له به طاقة. ليس من الحكمة ذلك. Yes. The Prophet صلى الله عليه وسلم said, ليس بمؤمن من أذل نفسه. إلى كيف ذلك يا رسول الله؟ The Prophet صلى الله عليه وسلم said, he is not a believer, the one who exposes himself to ذل, to disgrace. كيف يعرض نفسه للبلاء للذل؟ He was asked, how can a man expose himself to disgrace, يا رسول الله؟ قال يعرض نفسه للبلاء، يستشرف البلاء، مواطن البلاء. وليس له به طاقة بهذا البلاء يفتن في دينه. أنت من ألزمك أن تعرض نفسك للبلاء؟ He says he goes with his feet to trials and tribulations, exposing himself to trials, going to places that he knows he's not capable of taking, which will now put danger in his deen. This is how he can expose himself to humiliate himself. ليس منكر تغيره باليد فتسجن مقابله مثلا 10 سنوات. Yeah. أنت شرعا غير ملزم بأن تسجن 10 سنوات من أجل هذا المنكر شرعا. For example, in Britain, if you want to change changing a munkar with your hand, will lead you to prison of 10 years. Will lead you to prison of 10 years. You have exposed yourself. الشرع لا يجبرك ولا يعني يلزمك بهذا الفعل. The Sharia does not ask of you to lead yourself into this type of trials where you can get prison for removing a munkar with your hand. قد تفتن في دينك بهذه السنوات العشر. You might be your iman and your Islam could be exposed to trial and test. In these 10 years in prison. هذا الدين دين يوسف أبدله الله لنسعد به لا لكي نشقى. This is the deen of Islam. Allah subhanahu wa ta'ala is the deen of ease. Allah subhanahu wa ta'ala sent it down upon us so that we can enjoy this deen, not so that we can find difficulties in practicing it. قال تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. Allah subhanahu wa ta'ala says طه, we have not revealed this Quran for you except so that you can be burdened, yes. لتشقى. نحن ننصح الجميع. ننصح المسلمين وغير المسلمين. Yes. We are advising this to everyone. Muslims and other than Muslims. نأمر بالمعروف المسلمين وغير المسلمين. We command good and forbid evil to everyone. Muslims and non-Muslims. ندل الناس على الخير سواء كان مسلما أم غير مسلم. We guide people to goodness whether they are Muslim or non-Muslim. هذا المنهج نقوم به ونفعله وندعو إليه. This is the manhaj, the methodology that we call to and that we practice. لكن لا نرى ولا ننصح باللجوء إلى العنف وإلى القوة وإلى التخريب وإلى التكسير. هذا منهج يعني غير سليم وغير صحيح شرعا. He said we do not call to the methodology of this destruction and corruption and which will not bring us any fruits and not bring anything out. محرصين على أن يصل خير هذا الدين للناس جميعا لكن ليس بالعنف والقوة. Yeah. He said we are eager to convey this message to the world. And that is our mission here. نكتفي يبدو بهذا القدر لأنه يبدو في أسئلة أخرى. نعم يا شيخ. إذا I think this will be enough as an answer because I think you have to see all the papers around here. شرط سؤال question. هذا السؤال الثالث. ثاني. الأسئلة المنهجية الدعوية لا يمكن أن نجيب عنها بعبارة أو عبارتين أو تحتاج لتفصيل. Questions to do with methodology, we cannot answer them in short talks and short quick answers like that. تحتاج لتفصيل. It says it needs more explanation, more clarification. Just one question, and then we're going to come to the floor, inshallah. Regarding the ayah, a lot of people say because of this is part of being jama'ah. How do we respond to these people? Because they bring an ayah to us. كيف نرد على من يقول لنا يستدل بهذه الآية وتقول لكم أمة يجون إلى الخير بأنه فرض أن يعمل الشخص مع جماعة؟ يجبون الناس على العمل مع الجماعة، يقولوا يجب التعامل مع جماعة، يستدلون بهذه الآية. فكيف نستطيع أن هذه الآية الكريمة وجهت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني رئيس دولة وحاكم دولة وهو رسول الله والدولة قائمة، فهذه الآية معني منها الأمة الإسلامية كلها، لا بد من أن ينفر منهم طائفة. هذا المعنى الطائفة، لا بد من أن ينفر طائفة من الأمة، في تجار، في صناعيين، في مهندسين، في أطباء، لا بد من الأمة أن تنفر طائفة تتخصص في هذا الجانب، الأمر معروف عن الله. هذا المعنى. He said this ayah was to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, where he was the commander and the chief and the Prophet sallallahu alaihi wasallam of a state, the Islamic state. Therefore, he said this ayah is actually talking to those people to have a group of Muslims from the Ummah who do this job of the da'wah. But he said from the Ummah are engineers, from the Ummah are doctors, from the Ummah there are businessmen. He said not everyone can have it. Can become make himself free only for da'wah. He said, therefore, from this ummah who have all these special fields, half of them ummah that calls to the way of Allah. كطلب العلم. For example, the seeking of knowledge. هناك جانب يعتبر فرض عين. لا بد من الأمة أن ينفر منها أنفار يتعلموا هذا العلم كي يعلموه للناس. For example, the seeking of knowledge. He said there is a knowledge which is considered to be فرض عين, compulsory upon individuals. Every individual has to seek this knowledge. إذا هذه الطائفة هذه الفئة حققت كفاية للناس فحينئذ ينتقل طلب العلم إلى أن يصبح فرض كفائي على المسلمين لأن يعد فرضا عينا. لماذا؟ لأنه نفر منهم طائفة كفت المسلمين تعليما وبيانا وإظهارا للحق. For example, if a group of the ummah raise up to go and seek knowledge and by their knowledge they benefit the ummah, therefore, here this type of ilm becomes fardu kifayah upon the rest of the ummah. Not all the ummah should become scholars in every field of science in Islam, Islamic Sharia. He said this fardu kifayah becomes upon the rest of the ummah. It's not compulsory for them to seek this type of knowledge because there are people who are capable of conveying this message to the ummah. نحن لسنا ضد العمل الجماعي أو الإسلام ليس ضد العمل الجماعي. يد الله مع الجماعة. حديث كثيرة تدل على أن الجماعة He said, "We are, by us telling this, we are not against working collectively in a jama'ah, because there is many hadith that speak about the reward of working collectively for the sake of this deen, such as that Allah subhanahu wa ta'ala is with the jama'ah, is with the group that's called to His way." لكن نرفض أن يكون الجماعة شرط للأمر المعروف والنهي عن المنكر. But what we are against is that working collectively in a jama'ah becomes a condition. For calling to the way of Allah subhanahu wa ta'ala, a condition. That's what we are against. كما نرفض أن تكون هذه الجماعة نوع من يعني تحيي معاني العصبية الحزبية المنقوطة شرعا. ما هي العصبية الحزبية؟ For example, these issues of the jama'as could lead up into what we call the partisanship and bigotry. This is what this jama'ah can lead into hizbiyah, becoming only for your group. هذا العصبية. نحن أصبحنا نتحفظ ونخاف من تشكيل الجماعات. لماذا؟ He said, we became, now we are in a stage where we are scared of making groups. Why? لأن كل جماعة تشكلت 10 20 30 نفر عقدوا الولاء والبراء في الانتماء لهذه الجماعة. هذا خطأ. He said, for example, 10 to 20, 30 people come together to form a jama'ah, a group of people. Now, what they have done is that they have based their wala, loyalty and enmity upon the group. So their loyalty and enmity is not for the Muslims, it's basically based upon their group. تركوا الولاء والبراء في الله وعقدوا الولاء والبراء في هذه الجماعة وشيخ هذه الجماعة. They have left loyalty and enmity for the sake of Allah, and they have made their loyalty and enmity based upon their group and their scholar, their sheikh. So they become friendly and enemy depending on their sheikh or their group. الحق ما تراه هذه الجماعة والباطل ما تراه هذه الجماعة سواء وافق الشرع أو خالف الشرع. The truth to them becomes whatever the jama'a says, and falsehood becomes what the jama'a says, even if it disagrees with the sharia. فالحق يدور مع الجماعة حيثما دارت الجماعة. كل هذه مشكلة. If there is a problem, the truth goes around wherever the jama'a goes around. That this is going to lead to trouble. تصور الآن لو في 100 جماعة نفس العقلية تتصرف كيف يكون المجتمع؟ الله أكبر. So he says, imagine there are 100 groups. Each group has the same mentality. That each one says, the truth is around my group, or whatever they say is group, right? Whatever they say is wrong is wrong. Imagine there's 100 groups in the Muslim. What's that going to lead to? Fighting. مشكلة, big problem. That's going to lead to a bigger problem for the Ummah. الإسلام نهى عن الفتنة ومظاهر الفتنة وأسباب الفتن. لأن هذا يفرق. نحن ندعو العمل الجماعي, مش العمل الجماعي الذي يفرق الأمة. العمل الجماعي الذي يوحد الأمة, يوحد الكلمة. We are calling to people to work collectively in a jama'ah, that which will unite the ummah, not that which will disunite and break down the ummah to pieces and groups. Not that, that's not what the jama'ah that we are calling to. لابد لأي عمل جماعي أن ينتبه لهذه المظالم, لأنه نحن نعاني الآن من جماعات موجودة معاصرة, إذا لم توالي شيخ الجماعة أو زعيم الجماعة أو كذا فأنت لست مسلما أو يعادونك أو ليس لك حق الأخوة الإسلام. بقي هذه مشكلة, لا يمكن أن نعين هذا المنكر. وأن نعم, instead basically now what they do is that they base their loyalty, enmity based upon their sheikh. As long as you don't accept their scholar to be a scholar, they will try to not even consider you as one of their brother. They will try to have their own private meetings. They do not consider to be part of the ummah. هناك حق, قال الله, قال رسول الله. لا ماذا يقول الشيخ؟ بس يقول شيخ الجماعة, شيخ الحزب, ماذا هو أذهب أسمع. إذا الشيخ ما يسمح أو زعيم الحزب ما يسمع ما أسمع, أقول هذه حزبية حمقاء, عصبية حمقاء. You say to them, Allah say, you say to them, قال رسول الله, the Prophet said in the hadith, they will say to you, no, what did our sheikh say? He said, what did the sheikh say? So they say, they take his words above the words of Allah and above the words of the Prophet صلى الله عليه وسلم. Also, he said they will. قادة الحزب, رئيس الحزب ماذا يقولون؟ يعني تراه يتعصب للحزب, يعني يدع الحق, يدع العلم, يدع كذا. Bigotry, yeah. Yes. Is that these questions cannot be answered in minutes, so we should not take it most of time. Okay, let's look at the news. Obviously, it's a huge topic. It is a huge topic. Now, just to keep you informed, we have many, many questions here regarding issue of marriage and so on, and this is the next topic we're going to move on. But just want to close this session. There's one more question, I believe, here. خلي الزواج الأخير. خلي خلص من المنهج العقيدة. There's huge. خلي على الأخير. Okay, inshallah. خلي نعطي العقيدة التوحيد. عقيدة التوحيد المنهج. All these questions regarding marriage. عقيدة التوحيد and المنهج من تيمينه. To priority. آخر شيء, عطي التوحيد والأولوية العقيدة. The Sheikh is saying that عقيدة, منهج, and توحيد is a priority. الأولوية بعدين الزواج. But But don't worry, because alhamdulillah, we have, inshallah, let me just repeat, inshallah, we have until 4:30, inshallah, ta'ala, and then we're going to pray Salatul Asr together in Jama'ah with the Sheikh. So don't worry, obviously, this is a blessed day in the sense that none of us have any other duties, because the bank holiday anyway. Okay, so we have all the time, inshallah ta'ala. We should pace the Sheikh. Obviously, the Sheikh is obviously, we need to be careful of his condition. Give him time as well. But the Sheikh is willing to stay here until 4:30. So we have plenty of time to ask this question. But the Sheikh is asking me to give those questions which are priority. Now, for many of us, it may not seem a priority, but inshallah, we're going to come to your questions as well. Shall I try my best to go through all of these questions? So the sections regarding marriage, they're to come. Regarding clothing, to come. With Nisa, more about Nisa to come, inshallah ta'ala. Food, halal food, all to come, inshallah. So we're just going to take one more question here, and there's one more question regarding da'wah, and then we can move on to the issue of, I think the next thing we're going to talk about is deviancy, inshallah ta'ala. Related to taking the shahada, if someone is interested in Islam, if you smell like alcohol on their breath, is that an impediment? So is there any checks we have to do before we take a shahada? And also, is there any basic questions we need to ask This is the brother's asking the question regarding taking shahada. Obviously, this is from someone who is non-Muslim and wants to become Muslim. Yeah. Sometimes when we're doing a da'wah, they come to us and they are... Can you can smell alcohol, khamar, on their, you know, the mouth. Do we take the shahada then? Or do we ask him more questions? Or do we wait till he's sober? Inshallah, this is the first part of the question. And do you need two witnesses, shahidain? Inshallah, ta'ala, the Sheikh will answer this. Question one. إذا أتاك شخص يعني يريد أن يسلم ولكن تشم فيه ريحة الخمر أتى إليك في تدعو في مثلا في السنتر أو كذا وهو شارب الخمر فهل نأخذ من إسلامه ولا نرده ولا نقول إذا كنت تتوقع أن شربه للخمر قد أفقد عقله لا تتكلم If you think that he is drinking of alcohol is to the limit where he has lost his sense he cannot think Then أما إذا كان عاقلا وواعيا ويعي ما يقول ولكن رايح الخمر تتكلمه وتلقينه التوحيد. He said, but if you can see from him, you can sense from him that his sense is still there, then he said, yes, you speak to him and you take the shahada from him there. سؤال. أمشي العقل. ضاع العقل خاصة في القلب ما عاد. He said, what is the عقل has to be present for his shahada to be accepted. If his shahada, his brain is not there, then no. الإسلام من مقاصد الإسلام الحفاظ على العقل لا يحرم المخدرات والخمر. One of the things that Islam looks after is the brain. It looks after the brain. Anything that affects the brain becomes haram in Islam. الإسلام يريدك أن تظل فاتح فتح واعي. Islam wants you to be aware of and be conscious of. أما الآخرون يعملون على تخديرك وتحت الميديا والدعاية ينوموك يخدروك حتى لا تعي الحقيقة. He said now that we can see how. لأنهم يخافون من الحق. أن تصحو وترى الحق. That's why they use this issue of media to poison your mentality so that you be under pressure so you don't think freely thinking brain. المكر الليل والنهار يتأمروننا أن نكفر بالله. They keep planning night and days so that you can disbelieve in Allah سبحانه وتعالى. من هذا المكر المخدرات والخمر حتى يطبق الإنسان. This is one of the deceptions that they plan is the alcohol, drugs. TV and all these issues that they try to dilute your brain and try to control you. Second question, هل يشترط شهيدين للإسلام هذا الشهر؟ No. ولا شيخ. ولا شيخ. ولا شيء. You don't need no sheikh, nor do you need two witnesses. هذا العبد بينه وبين الله. This is between him and Allah سبحانه وتعالى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Become Muslim. Allah Akbar. He says all he has to say is bear witness and he becomes a Muslim. لكن ما الذي يحصل قد لا يحسن اللفظ فيأتي أخ مسلم يلقنه الشهادة. نعم. يشرح له الشهادة يبين له الشهادة يساعده. نعم. لكن ليس شرطا. الفرق بين الذي يساعد وبين أن يكون شرطا هذا التلقين. هذا ليس شرطا إنما هذا مساعدة لكي يحسن اللفظ. نعم. You might call a brother to come around so that he can help you with the pronunciation. Maybe the shahada becomes difficult for him. So somebody who can help you. This is only a helper, but he's not a witness. So you don't need no witness for his shahada to be accepted. And بعض الناس هنا يريدون أن يدخل الإسلام يقولوا لا يجب أن تذهب إلى المركز الإسلامي إلى الشيخ فلان هو الذي يدخلك الإسلام. إذا لم تذهب إليه لا تدخل. أقول هذا يرتكب جرم كبير لأنه أخر إسلام هذا الإنسان وأخر الشرك وأبقاه على الكفر فترة زمنية هذا لا يجوز. He says sometimes you see the brothers, the non-Muslims will come to you and ask you, I want to become Muslim. And what most of the Muslims do is that they delay them. They say, go to such and such center, or go to such and such sheikh. He said, this person has done a great injustice. He delayed the Islam of this person to a period of time which is not permissible. It's not allowed for him to delay this. This is a great mistake. Question, written question. Yes. Again, regarding the dawah. The question is, can brothers, in men, give dawah to women, and can women give dawah to men in society, in public? Is this permissible? Okay. Public high street, eh? Yeah, public high street. This brother's question. يقول الأخ يا شيخ هل يجوز للأخ أن يدعو الأخت أو الأخت تدعو الرجل في مكان يعني في السوق كذا مكان مفتوح أمام الملأ يعني الدعوة هل يجوز للأخت المسلمة تدعو رجل كافر كذا مثلا يعني يأتون إلينا ونحن عندنا سطول وهم أخوان فمرأة تسألهم يجوز ولا يجوز permitted or not permitted يجوز إن كان آمنا على نفسه من الفتنة وكان يعني أمرا لا بد منه واحدة امرأة متبرجة تسأل عن الإسلام يعني يجب أن تجيبها يعني ادخلها وروح تحجبي بعدين تعال إليه ويكون أمر يعني ضرورة ضمن فحينئذ يجب أن يدعو إذا كان الضامن نصه من الفتنة. يعني أن اجتناب الفتنة أن يكون على ملأ أن لا يكون في خلوة أن لا يكون كذا. He said if he's upon open space, public places, and a woman like that, for example, inquires about. يكون في خلوة اختلاء. Yes, he's not upon seclusion or by himself and her. If he's upon open area, and she is نعم. لأن. لأن بعض الناس يتوسعون في هذا فيقعون في المحظور يتوسعون في هذه الرخصة فيقعون في المحظور فنحن نقول some of the people they take this out of context they become so lenient with these issues and this might lead them into greater fitna to himself لكن لو المسلم في الشارع جاءته امرأة متبرجة نعم أو ماذا يقول لها قد تقول له أريد أن أسلم ما هو الإسلام ماذا يقول لها he says for example if you're doing دعوة and a woman who's not covered properly could approach you and say to you I want to become Islam tell me about Islam يجب عليه أن يقدرها وأن it is compulsory for him to tell her about Islam يصبر والله ينظر إليها يصبر ما استطاع يصبر patience إن شاء الله أنا أقول عن لك يعني هذا في نظر ضروري في نظر سيء يعني ما استطاع يجب يكون في إثبات يعني ما يتعلق في يعني شوف التوحيد والعقيدة مقدم على المظالق الأخرى يعني أنا لا يمكن أن أبارك موظف الشرك والكفر خوفا على نفسي من الفتنة هذا ما يجوز he said it depends what we are talking about if you talk about توحيد and shirk and so on he said this comes preference over talking to a woman who is not properly dressed يعني telling her about Islam this thing yeah, compared to what shirk she is holding and what disbelief she is holding ذاك الرجل الذي سألني النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يخرج معه بلاد الروم قال يعني أخاف على نفسي فتنة نسائهم نسائهم جميلات فأخاف على نفسي يا رسول الله يعني عفتن نزل في القرآن ألا في فتنة الله المستعان For example, the Sheikh said, like that man, the Sahabi, the companion, who came to the Prophet ﷺ asking him, said, Ya Rasulullah, can you give me a permit to not go with you in jihad in Rome? They were going and fighting the Romans. So he said, Ya Rasulullah, give me a permit. He said, because if I go with you, he said, I'm scared to fall in fitna, because the women of the Romans are beautiful. So he said, if I accompany you, I'm scared that I fall into fitna. I cannot control myself. So he said, this is the case. So Allah subhanahu wa ta'ala revealed an ayah, the guy in this case, and he said to him, Verily, Arafil Fitnati? Sagatu. Verily, they have fallen into fitna by asking you. If they can, they can't. If they can't, they can't. If they can't, they can't. If they can't, they can't. If they can't, they can't. If they can't, they can't. If they can't, they can't. If they can't, they can't. If they can't, they can't. If they can't, they can't. If they can't, they can't. If they can't, they can't. If they can't, they can't. If they can't, they can't. If they can't, they can't. If they can't, they can't. If they can't, they can't. If they can't, they can't. If they can't, they can't. If they can't, they can't. If they can't, they can't. If they can't, they can't. If they can't, they can't. If they can't, توحيد and shirk cannot be compared with the sin of speaking to or يعني the little eye the eye contact that you might have with this person. بالنسبة للمرأة يعني ينبغي أن تضمن أن لا تؤذى وأن لا يعتدى عليها لأنها في الشارع ضعيفة قد يخلط عليها فاجر يؤذيها وكذا. لذلك يعني نتحفظ هكذا من انطلاق المرأة في الشارع وتجربة. But as for the sisters, it will be a different case. He said because they are weak, so she has to be under protection first of all. For herself to stand outside there and to give da'wah, she should herself feel protection. So this is different when it comes to the sisters giving da'wah. يعني. لكن لو جاءها كافر قال لها اشرحي لي عن الإسلام ولا يوجد من يشرح له غيرها تشرح. Like if a man approaches her and there's no any other brother besides her to explain Islam to this person, then he says it's permitted for her to tell her, tell him about Islam. لأنه إخراجه من الكفر إلى الإيمان أفضل بكثير وأكثر مصلحة من مصلحة اعتزاله وتركه. The benefit of this person becoming Muslim, the benefit that you get from this is more than the benefit that she will get from staying away from this man or talking to him. الله عز وجل يقول المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الله سبحانه وتعالى says in the Quran, the believing men and the believing women are أولياء of each other. Alliance. يأمرون بالمعروف. Supporters. They are supporters. Aligned. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. Yes. Alliance of each other. They command good and they forbid evil. الأمر المعروف والأمر بالدين كله منه أعظمه التوحيد. To command good is all the deen, and the greatest of it being the توحيد. والنهي عن المنكر كل المنكر وأعلاه الشرك. And to forbid evil is all of the evil, and the greatest of the evil is الشرك الكفر. فعلى النساء واجب في هذا الموضوع. There is a field and it's compulsory for sisters as well to convey this message of Islam. لكن نحن ننصحها أن تتحرك في في في ميدان قطاع النساء لأن قطاع النساء كثير ويحتاج داعيات كثير. It's compulsory for sisters to take part in the way of da'wah, but we advise them to take the roles of the sisters because there is a very big role for them in da'wah. Let them take those fields which are empty nowadays. فهي إذا استطاعت أن تنتهي من هذا الجانب من هذا المرض هذا خير كثير. حينئذ نقول لها صدق للرجال والرجال. الله أكبر. إذا she finishes her role among the sisters, then we can give her the permit. She said, now go ahead, carry on to the men as well. لكن but there is a lot of job to be done among the their field. مشكلة كبيرة تأتي من جهة النساء. There is a great deal of trouble that comes problem that comes from the side of sisters. اسمحوا لي أن أقول لكم أن العدو يقاتل الإسلام من خلال المرأة والنساء. Give me permission to say that the enemy is fighting Islam from mostly from the side of the woman. How? Now I answer you, inshallah. How? Yeah. How? Inshallah. I'll answer you now, inshallah. العدو عجز عن محاربة الإسلام والمسلمين من خلال الأيديولوجيات الاشتراكية والديمقراطية وحتى من حيث القوة العسكرية عجز عن مواجهة هذا الدين العظيم. The enemy has become weak and he is not capable of fighting the Islam from the ideological war and from the battle front. He has lost the battle basically. لكن أدرك أن الذي يمكن أن تفعله المرأة المتبرجة الفاسقة الذي تسير وفق مخطط ومنهج هؤلاء الفصاق الفجار الكفار الذي يمكن أن تفعله في الشارع وفي أخلاق الشباب وفي دين الشباب أكثر بكثير مما يمكن أن تفعله الدبابات والصواريخ. But the enemy has come to understand that the effect that a woman who is not upon her deen, who is basically a fasiqa, who is not practicing or naked or the effect this woman can have upon the ummah is greater than the effect of the tanks and the bulldozers on the ummah. لذلك هم يحاربون الحجاب. Therefore they have declared a war against hijab. يعني المرأة لها مطلق الحرية في أن تمشي كما تشاء حتى لو أرادت أن تمشي عارية هذا القانون يكفل لها حرية ذلك. They have given woman freedom, 100% freedom. If she wishes to walk naked, she has the right to walk naked. Why they gave her this freedom? لماذا مجرد أن وضعت الحجاب على رأسها تحارب من المجتمع ومن الدولة ومن القانون وتحرم من الجامعات والمدارس؟ لماذا؟ Instead, they gave her the freedom to be naked. But when she chooses to wear hijab, they declare war against her. Why? Where did the freedom disappear? Why do they suck her from universities? They declare war against them in the colleges, in the schools. Why? What's the reason behind it? لأنهم لم يعودوا يستطيعون أن يستغلوها لمآربهم ولأهدافهم الخبيثة. لم يستغلوها. لم يعد يستطيعوا أن يستغلوها بعد حجاب هذا الاستغلال الدنيء في تدمير أخلاق الناس وأخلاق الشباب. They started to declare this war against hijab, but because they understood that they were not capable to win the hearts of the sisters, therefore they started to declare this war against the hijab. جريمة كبيرة. إذا تكلمت على مسألة الاختلاط في تلك البلاد حتى الآن تونس وبعض البلاد العربية نفس اتباعا للغرب لأمريكا ولكذا تجد نفس المنهج يحاربون الحجاب ويحاربون يعني الاختلاط هذا فرض إذا تفصل النساء عن الرجال هو جريمة كيف سبحان الله he said you can see nowadays in our Muslim countries for example Tunis and places like that the war on Morocco there's a war declared against hijab it's a crime for us to speak for hijab is a crime to speak against people mixing and sitting in a gathering mixed men and women it's a crime he said in those countries nowadays النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن الزنا يدمر القلب يدمر الايمان the prophet صلى الله عليه وسلم he said a man does not commit zina unless and he's a believer يرتفع الايمان من قلبه iman gets weight from his iman from his heart قال صلى الله عليه وسلم اذا خرجت المراه من بيتها استشرفها الشيطان ماذا يفعل بها؟ ماذا يزيد بها؟ The Prophet ﷺ he said when a woman starts to leave her house, شيطان starts to look for her. استشرف خرج لطبع عالية واستشرف. استشرف means he goes on some place high, on a high places looking for her and planning for her. What can he do now? فالمرأة عندما تطاوع الظالمين والكافرين والفساق وتفعل تلبس ما يريدون وتتحرك كما يريدون وتخضع حركتها كما يريدون. فهي جندية عندهم وتحارب الإسلام والمسلمين. الله المستعان. It says when a woman obeys the enemy of Islam in wearing what they want her to wear and leaving the hijab and not practicing her deen, let her know that she has become one of the armies of the enemies against Islam. أفغانستان. أفغانستان, for example. أنا أتكلم الآن موضوع خطير شوي. Is that I'm about to speak about a dangerous topic now. لما دخلوا أفغانستان ماذا فعلوا؟ When they came to Afghanistan, what have they done? بنوا المستشفيات، الغذاء، المدارس، الجامعات ماذا فعلوا؟ Did they build hospitals, universities, schools? What have they done for Afghanistan? أول شيء فعلوه الدش، الساتلايت. والأفلام الخلاعية بالأسواق. أول شيء. The first thing that they have done when they came to Afghanistan is that they have introduced into Afghanistan the satellite, the dish, and they started to sell the bad films in the markets. مادة هذه الأفلام ومادة هذه الدش هي المرأة الخلاعية المتبرجة الفاسدة. What is the content of this dish and what they distribute in the market? The woman. بدونها لا يستطيعوا أن يفعلوا شيء. Without the woman, they wouldn't be able to do this. The dish will become useless, and what they will distribute in the market will become useless. لأنهم يعلمون أن في هذا تدمير لأخلاق العباد ولطفهم. He knows by this means they can affect the characters of the believers and the أخلاق of the Muslim. بجنتنامو. Guantanamo, for example. ألم تسمعوا كيف أن المعتقلين الأخوة المعتقلين هناك كيف كان تأتيهم الفتيات الأمريكيات المتبرجات بفتنة لكي يفتنوا الأخوة في السجن؟ Have you not heard of the news in Guantanamo where they bring the American ladies naked to come on the satellites and they give them the movies to affect the brothers in the prisons in Guantanamo? هؤلاء الشباب الذين تمردوا على كل طواغيت الأرض وكذا صنعوا لهذه المرأة ممكن أن تدمره ممكن أن تأتي به إلى صفحة. نعم هؤلاء الأخوة يعني علموا أنهم تمردوا على كل الطواغيت على كل الظالمين لا العنف ولا السجن استطاع أن يأطرهم إلى الباطل لكن اقتنعوا في الأخير أن هذه المرأة المتبرجة الفاسقة ممكن أن تأتي بهم إلى طرف الظالمين. He said those brothers in Guantanamo they got convinced that no one was able to take them from their faith not the tawaghit, the rulers could not even change them. The priests could not change them for their understanding of the deen. But a woman, they understood that the danger that the woman had on them was very great danger. عرفت الآن كيف يقاتلون بالمرأة الإسلام والمسلمين. Have you understood my brothers today how by using women they have declared this war against Islam and Muslims? لذلك أنا أقول ليقتل المسلم كانت أما أم زوجة أم بنتا أنت بين خيارين. Therefore, I advise my sister, whether she's a mother or a sister, or she's a wife, I advise her that she has two. She's between two choices. Options. إبدأ أن تقفي مع الله ومع محمد صلى الله عليه وسلم. وإما أن تقفي مع الطاغوت وجورج بوش وأمثاله. You have two choices or options. You either stand with Allah and His Messenger, or you stand with the disbelievers and George Bush. واعلمي أن بحجابك والله تقاتلين أكثر من المقاتلين الذين يقاتلون في الجبهات. الله أكبر. And he said, I know, my sister, by your war, wearing your hijab, you are fighting the greatest battle, even bigger than the ones who are fighting in the front lines. بعض النساء يسألنا كيف السبيل للجهاد. أقول لهم جهادكم الحجاب. تجنب الحجاب والله أنتم تجاهدون بهذا. Some sisters ask, well, where is the way to jihad? I tell her, your hijab is your jihad. This is a great jihad today, the time that we live in today. فأنت بحجابك على ثغرة عظيمة من ثغور الإسلام. احذري أن يؤتى الإسلام من خلالك. He said, by your hijab, you are on one of the ثغور. Front lines of Islam. So he said, be careful that the enemy should enter Islam from your side. قبل أسابيع عرضت علي أو بنت عمرها 17 سنة. He said a girl came to me 17 years old. نقل لي أنها كانت تفعل كل شيء وهي freedom كل شيء. تفعل كل شيء. It was narrated to me that she used to believe in freedom and she used to do anything that she liked. كل شيء. She does anything that she wants. حتى المخدرات حتى كل شيء. Even drugs. She was involved even in drugs. حتى الإباحية تفعل كل شيء ما أهلها freedom. No. Zina and everything. She did everything that you can think of. دخلت. He said she embraced Islam. الآن تجد مواجهة عنيفة جدا كيف تلبس الحجاب. He said now the greatest war that she is fighting is why she took the hijab. The greatest war that she's now involved in is they start to attack her when she started to wear the hijab. تسألني هل أستطيع أن أصلي يا شيخ بدون حجاب؟ سبحان الله. She said the war against her hijab became so intense that she asked me, Sheikh, is it permitted for me to pray without hijab? أرأيتم في المقابل لها حرية مطلق، لكن لما اتجهت باتجاه الإسلام انتفى عنها مطلق الحرية، لم تعد حرية بل أصبحت تعيش تحت الإكراه والضغط والإرهاب. أرأيتم الحجاب التزام به كم هو شديد؟ He said when she was not practicing, she had all the freedom that she could think of. Drugs, anything. She had a choice to do anything. أهلها. And when she started to practice, look at the oppression that she had to face. أهلها والمجتمع الذي تعيش فيه. He's asking who are these people who are trying to force her not to take. The Sheikh said her own parents and her own relatives and her society. فالمرأة لها حرية أن تسير في عندما تسير في الاتجاه الإباحي الاتجاه البعيد عن كامل الحرية. لكن عندما تجي باتجاه نحو الإسلام والتدين ليس لها أي حرية. He said when she wants to do anything she wants, she has freedom, full freedom, 100% from her family and her members. Her relatives give her all freedom. But when she starts to turn towards Islam, now she has no freedom at all. All the freedom is taken away from her. فرنسا تزعم أنها أم الحرية وأم الديمقراطيات. لم تستوعب أن ترى فتاة في الجامعة أو في المدرسة على رأسها حجاب. He said France, for example, that declares to be the mother of freedom. Mother of freedom of speech, especially of freedom of discussions. He said she couldn't tolerate to see one girl in school, wearing in university, I think, wearing hijab. They couldn't tolerate this. أين حرية المرأة وحرية حقوق الإنسان؟ Where did the freedom of humanitarian, the freedom of woman, where did all disappear when she made her choice to wear the hijab? الحديث عن المرأة وحقوق المرأة قضية ومستمر وسيظل وإلى وسيستمر في المستقبل كذلك. He said the issue of the talk about the woman and the war that she has to face and the enemies around her. He said this is an old war and it still exists and it will continue. it will not stop. فأنا الذي أريد أن أقوله باختصار احذري يا أختاه أن تأخذ حقوقك من الثعلب وتبحث عن حقوقك من الثعلب فالثعلب لا أمانة له. Is that all I can say now in short is to my sister, be aware of seeking your rights from a fox, because fox can never keep promises. تريد حقوقك تبحثيها في الإسلام. الإسلام أعطاك حقوقك وزيادة. If you're looking for your rights, look into Islam. Islam has given you your rights and more. Allah هو الذي خلقك وخلق الرجل. Allah سبحانه وتعالى is the one who's created man and created woman. وهو الأعلم بك وبحقوقك وبطبيعتك كما هو الأعلم بحقوق الرجل وبطبيعتك. And he is aware, he is the most aware of your rights and of the way of your needs. He is aware because he created you. The way he knows the rights of man and what they need, Allah سبحانه وتعالى knows what is your needs and your rights. فلا ينبغي أن نبحث عن الحقوق خارج إطار الشرع خارج إطار حكم الله وشرع الله. Therefore, sisters should not look for their rights outside Islam. حينئذ كأننا نتهم الله بالظلم أنه لم يؤدي الحقوق حقها ولم يعطينا حقوقنا. Because if we do so, then we are claiming that Allah سبحانه وتعالى does not know how to give us our rights. If we seek our rights outside Islam, then we have made a great zulm against Allah سبحانه وتعالى, saying that He's not being justice. There's a lot to say about these issues because it is an issue at the present the Ummah has to face. لأنهم هي وسيلتهم الآن. وسيلتهم الآن في بلادنا, في حتى في كثير من البلاد يوجد فقر, جهل, أمراض, مجاعات. لكن اذهب لساحة المجون والفجور تجد دعارة, الفساد, الفجور, الفسق, ومادته كلها المرأة المتبرجة. لماذا؟ لأنهم يثبتون عروشهم من خلال هذه ال... He said this is not only in this country, it's also in our countries where you can see poverty, hunger, you can see sickness, the disease, everything. But at the same time you're going to find that the greatest weapon that they use against the Muslims there is the woman. They use there in advertisement, in every means that they have. So he says this is the greatest means of the enemy. That's why I have given this topic the length of this discussion. في بعض الدول العربية, عندي لا أريد أن أذكر أسماء, الفتاة تباع بنصف دولار. نصف دولار. He said in some of the Arabic countries, I do not want to mention their names, the sister, the woman is sold for half of dollar. She's worth half dollar. هذه الحقوق التي يبحثونها. In some of the Muslim countries, he said, Arab countries. هذه الحقوق التي يسعون إليها في في في في في بلادنا. هذه الحقوق التي تريدها المرأة. Is this the right that our sisters are looking for to be worth half a dollar by not looking at their rights in Islam? التجارة بال بال بال بال بال بالنساء والباغيات أقوى تجارة وأرجح تجارة بتجيب فلوس للخنازير والخبيثين هي تجارة النساء. He said the greatest trade. ملايين النساء تباع وتشترى الآن في هذا الزمن بحقوق المرأة. He said today in our time of freedom of woman, freedom of rights for women, he said the biggest trade has become that of woman. They're using her to sell her and to make profit out of it. And this is the biggest profit that these people are making out, and that is from a human being, from a woman. هذا النوع من التجارة يتهاونون به لماذا؟ They take it easy. Why? لأنهم يعلمون أن في هذا تدمير لأخلاق الشباب وأخلاق المسلمين وصد الناس عن دين الله. He said because I understand this trade is to turn the biggest trade to turn people away from Allah, to turn people away from their deen, to turn people away from manners and good characters. خلاصة القول. In conclusion, إن شاء الله. نقول لأختنا لا تعين الشيطان على شباب الإسلام. In conclusion, I tell our sisters do not assist Shaytan against the youth of the Muslims. جزاك الله خير. May Allah سبحانه وتعالى reward you. إن فعلت ذلك إن شاء الله تدخلين الجنة. If you do that by not assisting Shaytan, by the will of Allah you will enter Jannah. إن شاء الله. أسئلة كثيرة عن الأخوات, هل نأخذ هذه الأسئلة؟ يعني كل أسئلة كافر الآن. نأخذ الأخوات. سلام. Okay, inshallah. JazakAllah khair for your patience. No more questions, please. Written questions. We're going to take just a few from the floor now as well, because we've got a lot of questions there, and we must be fair to the sisters in the back now. I've collected all of these questions now. A lot of them related to the affairs of the women and so on, but it'd be including yourself. So we're going to take very few questions from the floor now, because we're in the last hour now. And obviously, to make it useful for everyone who's attended today, we want everyone to leave with some sort of benefit, inshallah. There's a lot of questions here regarding marriage and so on. I'm going to fire them one by one now to the Sheikh. And once in a while, I'll take a few questions to make it useful the time that we have, inshallah. Is that okay? You all agree with this, inshallah? Should we do this, inshallah? Some of the women came especially for this. Yeah, and the brother saying some of the women came a long way just for this. So I'm going to ask the question, and inshallah, the brother will put them to the Sheikh. Okay, bismillah. The first one is regarding the sisters that marry. Do they, you know, like for men, we're told to marry women in deen. What about for them? How important is it for them? Or should they marry someone and have patience? Who has patience? No, who has very little deen but have patience on him. لكن له صبر كثير عنده هذا الصفة صبر عنده ليس صبر على الإمرأة المرأة عندها صبر على الرجل she married him and the patience خل فهمت يعني متزوجة والرجل ليس متدين فها تصبر عليه فيما يتعلق في الجواب على عن السؤال الأول الذي صافنا قال من أتاكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه أيضا هي ينبغي أن تهتم بجانب الدين والخلق كما أن الرجل يهتم بجانب الدين والخلق كذلك المرأة عليها أن تهتم بجانب الدين والخلق فالسيسة إن شاء الله تعالى the answer is in the hadith of the Prophet صلى الله عليه وسلم whoever approaches you who you please with his deen and his characters then let him get married so he says this is what the sister should look into a brother his deen and his characters the same way that a man should look for the woman about her deen and her character النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتاكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه the Prophet صلى الله عليه وسلم said whoever approaches you and you're pleased with his deen and you're pleased with his character then let him get married to your daughter إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض هذا نحن نعيشه الآن if you do not do this then there will be a lot of corruption and fitna on this earth trials and this is what we are facing today in our time لما غير الناس هذا المقياس وهذا الضابط الشرعي والأخلاق والدين وأخذوا ينظرون إلى المال وإلى المقاييس أنت كم معك مال وكم معك جاه وما هي شهادتك وما هي واشترطوا الأموال والمهور وإلى آخره انظر الآن نسبة العوانس في بعض الدول تضاعفت نسبة الفتن والزنا والحرام تضاعف أضعاف مضاعفة بسبب تأخير الحلال قاعدة تأخر الحلال تعجل الحرام He said because of the delay of this hadith, the Muslims do not practice it. And that if a man comes to you, you are pleased with deen and character, then let him get married. Because people look into wealth, they ask you how much money you've got, or because how much mehr are you going to pay, how much education that you have, or what degree do you hold. They put these conditions, which are not from Islam, upon the person. This has led to fitna and corruption on the earth. He said if you look into some of the Muslim countries, the rate of the divorce of the rate of the unmarried sisters and brothers has من الطرفين من الرجال والنساء ليس من النساء from both sides he said not only from men it's also the peak of the unmarried sisters has reached the maximum and the fitna that is there the zina has increased الحلال يعقل والحرام ييسر he said if you delay the halal the haram fastens easy it becomes easy so if you make difficult what is halal the haram becomes easier so they made marriage difficult upon the youth therefore the haram became an easy option this is against the teachings of the Prophet sallallahu alaihi wasallam he said whoever approaches you and you are pleased with his deen and his character then let him get married to your daughter second question inshallah إن كان من أهل الصلاة تتوكل على الله if your husband is married then inshallah have patience and put your trust in Allah subhanahu wa ta'ala إن كان من أهل الصلاة if he was from people of salah فكان تاركا للصلاة لا تقترب منه ولا لا أرى جواز العقد من تارك صلاة he says but if he is tarik al-salah a man that does not pray salah then I believe that she should not go close to him she should end her contract عنده بعض الانحرافات لكنه من أهل الصلاة ملتزم الصلاة وأنت تخبرين عليه توكل على الله if he has other problems of not practicing his deen but at least he prays his salah then he said, I advise him to be patient on him. But if he's not praying, I make dua for him. But if he's not, then I ask him to end a contract if he's not praying salah. Question from the floor, inshallah. It's related to women factors. But we need to keep a limit till the end, inshallah, because it's not fair. One of these weeks, we have many questions here. Yeah. One, inshallah. Obviously, what you and Sheikh was saying before about the situation with... Straight to the question, please. Sorry. Time is social. No comment. Just a question. What should we do when we're seeing today, especially the young sisters, you know, they're wearing hijab, and then we pick else on them, if that's a beautiful morning. Continue on the theme of marriage and married women and so on. This is the question regarding a man, is he allowed to marry? A man, is he allowed to marry a second wife without the permission of the first wife? And secondly, can he keep that? Is he allowed to keep that marriage secret? So yes, inshallah. السائلة تقول هل يجوز للرجل ألا يستأذن زوجته في زواج المرأة الثانية؟ هل هو شرط أن يستأذنها؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني هل هو كيف شرط أن لا يستأذنها؟ هل هو شرط أن يستأذنها في زواج الزوج الثانية؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني هل يجوز له إخفاء زواجه عن زوجته الأولى؟ أن يستأذنها ليس شرطا. To ask his permission is not a condition. أن يخفي عنها الأصل أن لا يخفي عنها. To hide his marriage from her, the originality is for him not to hide his marriage. وهذا يتنافى مع إعلان النكاح لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلن النكاح. Actually, this is against the traditions of marriage. The Prophet صلى الله عليه وسلم said, "Announce marriage." ولكي تعينه على العدل بينها وبين الزوجة الثانية أو فرقها. And also he should not hide his marriage because this will help him upon giving each one her rights. It will help him, it will assist him to give each one his rights easily. لكن ممكن أن يأتي الرجل فيقول لك لو أعلنتها يصبح البيت نارا. فماذا أفعل يا شيخ؟ A man might come with the same question, Ya Sheikh, if I tell my wife, there will be fire in my house. What should I do? أنا أقول له أنت بين نارين. We say to him, now you are between two fires. إما أن تصبر على نار زوجك الأولى وتعدل مع الثانية. هذه النار الأولى. There you are between two fires. Fire number one is that you تصبر على الزوجة الأولى. على وتعدل مع الثانية. Yes, is that to tell your first wife about your marriage? Therefore, you have fire in your house. Have sabr on that one, but at least you're doing justice to the second wife. You have announced her marriage. That's one fire. أو النار الثانية أن تصبر على نار جهنم مع ظلم الزوجة الثانية. الله هذا لا. The other one is to be patient upon the fire of hellfire. And that is by not giving the second one her rights. لكن الذي أقوله. But what I would advise. للمرأة أن تشترط قبل الزواج أن تشترط على زوجها أن لا يعدد عليها لا ذلك. He said, what I would tell is that the wife can put a condition before marriage to her husband to not marry other than her. تريد أن تعقد علي مرحبا لكن لا أريدك أن تعدد علي ده أنت اشترط عليه ذلك. You want to marry me? You're more than welcome. But you should never marry other than me. فإن عقدت علي من ثانية فأنا في حلية من هذا العقد ويحصل الفسخ. لها أن تشترط هذا الشرط. If you marry other than me, then I have the right of divorce. She has the right of this condition in her عقد النكاح before she gets married. فإذا اشترطت هذا الشرط ثم عدت فمن حقها أن تفسخ هذا العقد وتصبح حرة. If she puts this condition and you marry with her after her marriage, she has the right of divorce. Because you've accepted her condition before you marry to her. This is her right. هذا حقها. Second. Second one. Okay. This question is regarding the hadith. We come to the floor, inshallah. The, where the husband can lie to the wife. Does this mean every day? In what context is this hadith? سائلة من الله تقول علي حول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يجوز للزوج أن يكذب على زوجته على فإلى أي مد إلى أي حد يعني هل يستطيع أن يكذب كل يوم والله ما هي الشرح هذا الحديث يكذب على زوجته لماذا وفي أي مجال يكذب he lied he lied on his wife why conditions why وفي ماذا يعني لماذا في أي موضع and in what circumstances إذا ابتلي الرجل بامرأة لا تلبس إلا الفستان الذي ثمنه 100 جنيه فما فوق وهو فقير الحال فمثل هذه الحالة الإسلام جاز له أن يقول لها هذا فستان واشتراه بعشر جنيهات وما اشتريته بمئة جنيه إذا for example a مسكين who's married to a woman he does not have enough money and his wife loves to dress good so he buys her a piece of cloth and she says to him how much is this he said it's completely for him to tell him 200 pounds and it's worth 5 pounds and if it's 5 pounds she will not wear it he's been tested by this woman 10 pounds not 10 pounds حينئذ لكي يتفادى هذا الضيق وهذا الحرج وهذا المبلغ يقول له هذا فستان ثمنه 200 because if he tells her it's 10 pounds maybe it's from the habit of this woman that she does not wear things worth 10 pounds and he's poor he's under circumstances where he cannot buy any expensive clothes for her في هذا الموضع فقط أجاز الإسلام للزوج أن يكذب على زوجته فقط في هذا الموضع only in these circumstances that man is allowed to lie أما ما سوى ذلك لا يجوز له أن يكذب لأن الكذب يعني ذنب عظيم وكبيرة لا تجوز في غير هذا الموضع. It's not permitted to lie in any other than in any other circumstances other than these circumstances that we just mentioned now. No. This question again from the sisters. Okay. Okay. This question is again from the sisters regarding can a husband stop her visiting her parents in his in-laws? Okay. هل يجوز السائلة تقول هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته من زيارة والديها وقرابتها ينبغي أن تحدد السؤال عن أقارب أم الوالدين ينبغي أن تحدد This question should be specific Is it parents or relatives? Parents, الوالد ليس من حقه أن يمنعها من وصل الرحم لأن وصل الرحم فرض أيما أمر فيه معصية لله لا طاعة لمخلوق في هذا المعصية There is no obedience for man in disobeying the creator Allah سبحانه وتعالى فقطع الأرحام ظلم وإثم cutting of linkage or between the parents and It is haram, it is ظلم, it's not permitted. لا يحق له ولا يجوز له. It is not permitted for him and it's not allowed to do so. لكن ما الذي يحصل؟ أتعبتني هكذا. مر ال هذا ملو خلاص. هكذا تعب. He said, but what could happen? No, it's not. طيب أين كنا نتكلم؟ كنت أتكلم عن في حال كان يترتب مخالفات شرعية عن زيارتها لأقاربها مثلا قد يكون في مجالس اختلاط خمر فساد فجور فحينئذ له أن يمنعها يقول لها هذا لا يجوز For example if visiting her parents will lead to things which are haram in the sharia such as mixing between men and women such as sins being committed in that sitting where she visits her parents, then the man has the right to forbid his wife from visiting her parents. هذا هو الجواب. لكن يعني أحياناً يعني قد تخير المرأة بين أمرين قد تبتلى برجل ظالم. Sometimes the woman has to make a choice between two. Sometimes she might be tested by a husband who is very injustice. إن زارت تخسر الرجل، وإن قطعت قطعت الرحم، فماذا تفعل؟ أيهما تقدم؟ Sometimes she's between two choices, extreme choices. If she obeys her husband in staying in her house, she has cut her wool, her relatives with her parents. And if she obeys him, no, if she obeys her parents by going to them, she loses her husband. فهي بين خيارين كلاهما لا يجوز، كلاهما حرام، لكن أيهما تقدم؟ أيهما أقل ضررا؟ In this situation, both options are haram for her because she cannot cut her break her marriage with her husband. And she cannot cut her links with her parents. So what should she do? الراجح أنها تقدم أريد الزوج وجانب الزوج. I think the better the correct opinion on this is that she should obey her husband, choosing his pleasing over now this sort of circumstances. لأن الزوج حقه مغلظ ومضاعف، وأعظم حق على المرأة هو حق الزوج. هذا بعض حق الله وحق النبي صلى الله عليه وسلم. Also the right of Allah and the right of the Prophet upon a woman. The greatest right upon her is the right of her husband, after the rights of Allah and His Messenger, sallallahu alaihi wasallam. Other question, inshallah. We'll take a question from the floor, inshallah. One brother, and then we'll take another one, and then we'll come to you, brother, inshallah. So take. Is it coming? Just to mention, if specifically, if they're prayer therapists, but they always crossfit during the marriage. So the question was asking you, what if the parents, they pray and everything, but they cause fitna in the marriage? زيارتهم تؤدي إلى أي نوع يعني شوف هو لا نستطيع أن نعطي فتوى عامة. We cannot give general fatwa in this circumstance. لأن أحيانا الصهر قلنا عمي وما عمي هم ظالمين وعم يعملوا فتنة ونبكم ما في فتنة ولا شيء لكن وساوي الشيطان. Sometimes the man says there's fitna between me and my in-laws and there's nothing except himself and he's creating things from his brain. أنا أقول الزوج إن كان متفاهمان متحابان وعاقلان ما أحد يفعل الفتنة بينهما. I believe if the love between the husband and the wife is great, no one can interfere between their love. تذهب أمها تتكلم كلام صعب أبوها لكن يعني the mother could say things, the father could say things, but still if the two people trust each other then no one should be able to interfere between their marriage. لكن لا يمكن أن نشجع على قطع الرحم لأن الرحم وصله فرض. But we cannot encourage people to cut their links with their parents because linking their parents is compulsory, is wajib. Let me give the general question, inshallah. Jazakallah khair for the question. The question firstly, is it permissible at any time for a Muslim woman to marry a non-Muslim man? Yes. Whether it be Jew, Christian, Mushrik, which is the first question. The second part is, what if a man, when he's about to marry a woman, and this woman, she's asking for wealth, he says, I have all this in the bank, don't worry, just marry me. Okay, and then she marries and finds out he has nothing, penniless, okay? What happened? Is it annulled? Is this marriage finished? Inshallah, the chef will explain. And I think there was something else mentioned in Somali, the brother will ask, inshallah. I hope I got it right. inshallah, ta'ala, and... He doesn't know Somali. Thank you. What he said basically is bring them inside. Yani, as long as you bring her in the house, bring her by light, and show her the reality in the house. That's what he said in Somali, basically. It's a say that we have. SubhanAllah. السؤال الأول يا شيخ هل يجوز للمرأة المسلمة تتزوج رجلا كافرا يهوديا كان أم نصرانيا هذا السؤال الأول No, it's not allowed for a Muslim woman to marry a non-Muslim. هذا أمر لا خلاف عليه بين أهل العلم المطلق هذا في أمر في إجماع عليه. He said this is an issue where there's no dispute between the scholars of ilm. He said this is an agreed issue that sister, a Muslim woman cannot marry a disbelieving man. بعض الزنادق المعاصرين هم الذين قالوا هذا القول وهذا قولهم لا يلتفت إليه. Some of the heretics around today, they are the ones who propagate this issue, and their issue they shouldn't be considered, shouldn't be taken, inshallah. How should the family treat her? Is the question. If she does that. How should the family treat her? إذا تزوجت المرأة من كافر كيف يتعامل الوالد مع بنتي إذا تزوجت بعد الزواج نعم تزوجت فكيف يكون معاملة الوالدين مع بنتهما؟ هو بين أمرين. The parent is between two choices. بين النصح والهجر. Between advice and abandon. إذا وجد أن النصح أنفع لها والاستمرار في النصح أنفع لها وممكن أن يصل معها إلى نتيجة عاقلة وراشدة فيستمر معها في النصح. If he thinks by advising her, she would listen to him, and if he would reach some solution with her by cutting, breaking her marriage with him, then he should use this option of advising her. فإن لم ينفع النصح ووجد أن النصح لم ينفع وأن الأمر يسير في غير الاتجاه الذي حينئذ ينبغي عليه أن يهجر. If he finds out that after advising her she's not considering the advice and advice is not going to work with her, then it is permitted for him to cut his relationship with her, to abandon his daughter. ليس له عليها سبيل سبيل آخر. يهجر مع إشعاره بأن أنا غاضب عليك وأنا ساخط من لك سرعبني. He abandons her because he wants to show her that I'm upset with your action and I'm not pleased with it and this is up to you. This is what he can teach her basically by abandoning her. ليس له سبيل إلى قتلها أو ضربها أو سجنها أو ليس له سبيل. It is not permitted for him to beat her up or to prison her or to kill her. هذا يحصل لكن هذا خطأ لا يجوز. This happens in some of the countries but this is haram and it's not permitted for him. هذا الجانب من الإنكار استخدام القوة والحد الشرعي والكذا هذا مرده للسلطان المسلم الحاكم المسلم ومن ينوب عنه من ذوي الشوكة والمنعه. He said this is permissible only for to put the hudud on this woman to punish her for action is only to the Islamic ruler or the one who behaves on his behalf, who acts on his behalf, the deputy. It is up to them to make this hudud on this woman who has done this act, but not upon the father or the mother. ليس للرجل أن يباشر قيام الحدود الشرعية على أبنائه وبناته من الحيلة. هذا ليس. It is not permissible for a father or a mother to basically implement the hudud on his children, to punish them Islamically for what they have done. بهذا نجيب عن السؤال. This is the answer, inshallah. Okay, brothers and sisters, if you just have patience, we're in the last half an hour of the Q&A with the Sheikh, so time is going very quickly. So just bear with us, all you brothers and sisters are giving questions, inshallah, we're working through them now. The next question for the Sheikh, again from the sister, is regarding the husband and the interaction with the sister-in-law. The sister-in-law, what does Islam say? Can they have any form of free mixing? Is that allowed? Can they sit in the presence of each other? Or what does Islam say? How should they interact with each other? السائلة تقول يا شيخ كيف هي معاملة كيف تكون المعاملة بين الزوج وأخت الزوجة؟ هل يعني الزوج وأخت الزوجة؟ وأخت الزوجة كيف تكون المعاملة بينهما؟ هل يعني يجوز لهما الجلوس في المنزل واحد، التكلم عن أمور كذا وتسكشن؟ ولماذا؟ لماذا لا؟ أخت الزوج ما لهم أعداء؟ أرحم الله. لا، في فرق بين أخت الزوجة وأخو الزوج. أرحم الموت هنا أخو الزوج. أخو الزوج. أخو الزوج ولا أخت الزوجة؟ Different. إذا كانت أخو الزوج. إذا كان أخو الزوج لا يجوز. أخو الزوج نعم. ولا يا وجود يا شيخ. الحمد لله. الحمد نحن معك. الحمد لله. طيب. أخو الزوج لا يجوز الاختلاط به ولا الاختلاء معه والتعامل معه مثل أي أجنبي آخر. The Sheikh says there's a difference between the brother of the husband. أخو الزوج. Let me just briefly explain. There is a difference between in-laws with regards to the husband and the wife. Now, a lot of people think that the husband, this hadith, Alhamu al-Mawti, is regards to... regards to the husband and free-mixing with his sister-in-laws. Whereas the Sheikh said it's the opposite way. It's to do with the wife free-mixing with the brother-in-laws, meaning his brothers. So inshallah, the brother. Sister, ما في مشكل مع أخت الزوج ما في مشكل. No problem. يعني مع أخت الزوج ما في أخت مسلمة مثلاً تجلس معها تتكلم ما في مشكل. He said there's no problem between the in-law being from the side of the sister, but the problem is when it comes from the side of the husband himself. لكن أخو الزوج هنا المشكلة، لا يجوز الاختلاء ولا الاختلاط معه لغير ضرورة، وتتعامل معه مثل تتعامل مع أي أجنبي آخر. It's not permitted for sister to intermix or to sit alone or to have free mixing with the brother of the husband. According to the Hadith of Rasulullah sallam, this is death. Alhamu ya Rasulullah, قال أخو الزوج. He said Rasulullah sallam, he was asked, what is alhamu ya Rasulullah? He said, أخو الزوج. What is alhamu? He said, he's the brother of the husband. وهذا يحمل على ابن العم وعلى ابن الخال وابن الخالة، لأن هذا كلهم يدخلون في الحمو. الحمو يعني could be the brother, his the uncle, so on so on, the son of the husband. Another question from the sisters regarding the Muslim, is she allowed to work? And what if she's married? Because the husband should provide. Is she still allowed to work? So two situations. Is she allowed to work? She allowed to no work. One. سؤال هل يجوز للأخت العمل؟ السؤال الثاني هل يجوز لها العمل إذا كانت متزوجة؟ المرأة المسلمة عاملة. The Muslim woman is a working woman. المرأة المسلمة عاملة فيها بنت طفلة كبيرة امرأة عاملة المرأة المسلمة. A Muslim woman is always working. When from when she's child, all the way to when she's again, all the way when she's to marry, she's a woman that's always at work. هذه المرأة المسلمة التي تربي أجيالا وعندها ست سبع أطفال وترعاهم وتربيهم وتنشئهم منشأ صحيحا، أليس هذا عملا؟ This woman who looks after children and looks after them and makes them grow to become men, isn't this work? هذه المرأة التي تساعد زوجها في حقله في مزارعه في كذا، أليس هذا عمل؟ The woman who helps her husband in cultivating his land and works like that, is not this a working woman? فهم يقصدون من العمل العمل الذي يجرئ المرأة الاختلاط ويخلعها من حيائها، هذا الذي يريدون العمل من هذا المراد من العمل. لذلك نحن عندنا تحفظ على كلمة عمل المرأة وفضل. عندنا تحفظ على هذا الكلام. He said, "You have to be aware when we're talking about the issue of working." He said, "The text, what they mean when they speak about that Muslims doesn't allow her to work, Islam doesn't allow women to work." He said, "What they want is that women mixing with men in working areas and intermingling and leaving her haya, her shyness, modesty, and so on." So, يعني مثلا, for example, مرأة متحجبة تريد أن تعمل في مجال الإذاعة والإعلام والأخبار مثلا. For example, a woman who's wearing hijab. She wants to work as a reporter in news or in a TV. قال لها نحن نريد المرأة أن تعمل لكن ليس هكذا اخلعي أولا ثم تعالي إلينا. They will say to her yes, we will allow you to work, but first of all take off your hijab. يسعون لعمل المرأة بينما في الشارع في ملايين الشباب عاطلين عن العمل. They want women to work while there are millions of youths on the streets, jobless, without work. لذلك عمل المرأة المتحق مراد بها باطل. Therefore, when they talk about a woman seeking work, it's a word of truth, but they're seeking, they mean it in a way of falsehood. They mean, yeah, the intention. The intention is falsehood. Yeah, they say truth, but the intention behind it is falsehood. ومع ذلك أجيب جوابا عاما. Therefore, I will give a general meaning. يجوز للمرأة أن تعمل وفق الضوابط التالية. It's permitted for a woman to work as long as she is among the conditions that we're going to mention. أي عمل وفق الضوابط التالية. Any work, she's allowed to work as long as the work has these conditions. أن لا يتعارض هذا العمل مع الحقوق الأولية، حق الزوج وحق الأبناء حق البيت. الله أكبر. هذا الحق الأول. He said the first right is that this work should not interfere between your rights towards your husband and your children. As long as this work does not interfere, so this condition number one, it should not interfere between you fulfilling your rights towards your husband and your children. لا يجوز أن تذهب لتعليم الناس وبيتها خربان. It is not permitted for her to go and teach while in her house there's no education. تيجي تعمل خدمة هذا الرجل وزوجها خربان هلكته هل يعني الأصل أن تنتبه على الزوجة أو لا الأقربون أولى بالمعروف. إذا she wants to do favor to a man outside because he's working while her husband is suffering and he does not get his wife from her. الشرط الثاني أن لا يترتب عن هذا العمل أي مخالفة شرعية معصية. The second condition is that this work should not involve any haram or disobedience to Allah and to the Sharia. It should not involve anything, يعني breaking the Sharia. هذا الحرام وهذه المخالفة الشرعية كثيرة جدا. لو أردنا أن نضرب أمثلة عليها ممكن ما ننتهي إلى نصف الليل. These are the two conditions. If we still keep discussing what are these مخالفات شرعية, means this breaking of the Sharia or this disobedience that happened in the work, we will never finish up. فحينئذ, لكن على المرء أن تسأل هل هذا العمل فيه يترتب عليه مخالفات شرعية, اختلاط, فتنة, تبرج, فساد إلى آخره أم لا. She should ask and inquire about if this job that she's about to do will lead her to committing sins such as اختلاط, free mixing between her and the men, such as disobedience to Allah subhanahu wa ta'ala, fitna to her deen, exposing her to fitna and trials. She should inquire about this before she does the work. هم الآن يأتون عن طريق الإنتاج والاقتصاد, أن المرأة نصف المجتمع ونصف الإنتاج ونصف كذا, من هذا المدخل يدخلون. He said, now what they're trying to tell us basically is that the production, so we want the production to increase, therefore not only men should work, women also should take part so that they can increase the income of the house, they can increase the income towards the country and so on. So this is what they talk about. But we say if woman becomes straightforward, straight woman, practice their deen and become correct, then the society will become correct and straightforward. ووفرت على المجتمع مليارات الجنيهات والأموال, محاربة الجرائم ومحاربة المخدرات ومحاربة الفساد وكذا, وفرت ملايين بسبب صلاحها وصلاح أبنائها. If she becomes straightforward and practices her deen, she will save the country millions of dollars that they have to spend upon fighting crime, fighting this and this, fighting. All this money will be saved if she started to correct herself. Therefore, he said this is basically not the truth. ثم مسألة أخرى نقولها, أن النفقة في البيت, ثم النفقة على المرأة وهي بنت وزوجة وأم, النفقة ليس عليها, النفقة على الزوج, على الولد, على الأب, رغما عن أنفه ينفق عليها. النفقة لا تجب عليها النفقة, لماذا تعمل هي؟ النفقة واجبة على الرجل, يجب عليها أن ينفق عليها ويعطيها حاجتها وكفايتها. It is compulsory for the man to supply and to provide the provision for his wife, the food, the sustenance, the clothes, all her requirements. It is a compulsory for the husband, on the brother, on her son, and so on and so. It becomes compulsory on the man in the house to supply for the woman. هي في كل مراحل حياتها ليست مضطرة للشارع وأن تضرب في الأرض. Therefore, throughout her life, she is not forced to go out and work in Islam. She is not forced to go and look for work. Because never. الله عز وجل قال الرجال قوامون على النساء بما أنفقوا. الله سبحانه وتعالى says in the Quran, men are superior to women because due to what they spend on her. لكن أن يقول الرجل للمرأة اذهبي للعمل, اذهبي للوظيفة, آتيني بأموال وأنا جالس في البيت ثم أنا قيم عليك, هذا big problem. Is that there will be big problem for the man to sit in the house, tell his wife to go and work for him? He sits in the house, she gets all the money, and when she comes home, he says to her, remember I'm superior over you. That is a big problem. The problem is not the problem. It's not the man. It's the woman who is the one who comes with the money, and the one who works, and the one who says, I'm a good man, and everyone is wrong. This is where the problem happens between families. Men want to be superior in the house, while she is the one who is spending, and she is the one who is working and bringing the income. Let me tell you, you are mistaken. لذلك كثير من المشاكل الاجتماعية والعائلية والأسرية تأتي من هذه الزاوية, أن الرجل يتقمص عمل المرأة والمرأة تضرب في الأرض وفي الشوارع وفي كذا, وثم يقول لها أنا القيم وأنا المسؤول وأنا تحصل المشاكل. So this is the main reason that leads to family problems is when the man takes the role of the woman and woman starts to take the role of the man. This is that will lead to corruption in the family and problems between families. في مسألة جانبية أود أن أشير إليها. There's another issue which I want to point at it. حتى لا يفهم كلامنا خطأ. There's a point that I want to raise so that what we're saying today cannot be understood in the wrong way. العلاقة بين النساء والرجال في الإسلام علاقة تكاملية. كل منهم يكمل الآخر. The link between or the relationship between a man between men and women is the relationship of completing each other, completing each other, completing each other. النبي صلى الله عليه وسلم قال النساء شقائق الرجال هم أخوة خوات إنما المؤمن أخوة. The Prophet صلى الله عليه وسلم he said that women are the شقائق الرجال the brothers the sisters of men. Twin half. Twin half of men. القرآن أعطى تمثيلا لا يمكن لأي شاعر مهما كانت بلاغته في التمثيل والحب والتشخيص أن يأتي بهذا التعبير. The Quran has given the best description between the relationship between men and women that no poetry or no philosopher can come up with. هن لباس لكم وأنتم لباس لكم. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, they are a clothing for you and you are a clothing for them. علاقة قوية جدا جدا جدا. A very strong relationship between the man and his wife. وبالتالي هذه الثقافة التي يعني تتبناها الجهات الملغومة ينشرون ثقافة الندية أن المرأة ضد الرجل والرجل ضد المرأة وهذه الثقافة الندية الغرض منها تدمير البيوت وتدمير المجتمعات. What they're trying to spread between the society is that men is against women, women against women. This is all so that they want to destroy the Muslim families. هذه الندية حقي حقك أنا أنت هذه التي تدمر البيوت. هذه الثقافة السائدة الآن هي التي تدمر البيوت. This is what destroys the Muslim families. My right, your right. My and so on so. كأن الضاد. نعم. فهذا هذه ثقافة خاطئة وهي السائدة وللأسف. لكن لها انعكاسات سيئة على الناس. الحمد لله. The school can answer inshallah to Zahlaq and Sheikh for the question. We still have a few more minutes, so we'll be answering, inshallah, the Sheikh will be answering a few more questions. But there's a pot going round, which is collecting money, inshallah, for the charity. Yes, it's going round at the moment. Yes. So inshallah, be generous, please, and put some money into this pot, because obviously this sort of money that you donate will go to fund more events like this. Obviously, something like this, with the brothers have hired the place for, course, three, four hours, obviously costs a lot of money. So inshallah, please be generous as the pot goes around. I didn't want to make this announcement just at the end when everyone's leaving. We want to make sure that inshallah the brother, the cost for today are covered by inshallah the pot, at least inshallah. It's on the floor. It's on the floor at the moment. I'm not going to take any bids or anything like that. You can throw money at me if you like, inshallah. No problem. But the pot is going around. It's a blue pot, inshallah. So please be generous. We continue, inshallah, with the question from the Nisa. This question now is regarding clothing. So I'm going to summarize the question in one, inshallah. Okay? Regarding the issue of the women was supposed to wear the hijab, but does it have to be black, firstly? And secondly, what is the Sheikh's opinion on niqab and gloves? سؤالين يا شيخ حول الحجاب وشروطه. فالسائلة تقول هل يجب أن يكون الحجاب أو الجلباب باللون الأسود؟ لا هذا واجب؟ لا ليس شرطا أن يكون بالأسود. In short, no. It's not compulsory for the hijab to be in black. أهم شيء أن لا يحمل الألوان البراقة والمزخرفة التي تلفت النظر. What is important is that it should not carry colors that are attractive and decorations that attract the eye towards the person. This is in short, inshallah. Second question, ما هو رأيك في النقاب والكفين؟ فيما يتعلق بالنقاب والكفين الخلاف مشهور وقوي بين أهل العلم. The issue of wearing the niqab and wearing the gloves, the difference between the scholars of ilm is a very big issue. لكن الراجح لدي أن النقاب والكفين يعني الوجه والكفين ليس عورة ولا يجب على المرأة أن تغطيهما. He said, my opinion and the opinion that I think is correct is that it is not compulsory for the woman to cover the face and the hands and her hands. هذا الذي يعني يرجح راجح هذا الذي يرجح عليه النص هذا الذي دلت عليه السنة. This is what the أدلة أو النصوص will show. لكن لو أرادت ووجدت أن الأبقى لنفسها أن تغطي وجهها وكفيها فلها ذلك لا يمكن عليها. But if she thinks that is she becomes more modest or by wearing the niqab or the gloves, then she has the right to do so. كلا الوجهين كانا موجودان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الكاشف للوجه والمغطية كلاهما كانا. Both of these happened at the time of Rasulullah. women that were not covering their face and women that were covering their faces, both existed at the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغت المرأة المحيض لا يحل لها أن يظهر إلا وجهها وكفنها. The Prophet صلى الله عليه وسلم said if a woman reaches the age of puberty, then it's not permitted for her to show from her body except the face and the two hands. هناك حديث عديدة تبين أن كان الوجه ظاهر والكفين ظاهران والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على There were circumstances where women were walking without covering their faces, and the Prophet صلى الله عليه وسلم did not forbid them from this act. مثال ذلك. An example. نحن لو أردنا أن نضرب الأمثلة نتو يعني كثير لكن فضل بن عباس كان بعد حجة الوداع وبعد نزول يعني فرض الحجاب كان جالسا خلف النبي صلى الله عليه وسلم على الدابة وأتت امرأة يعني مليحة تسأله وتستفسر عن أمر دينها. He said, for example, there are many examples. One of the examples is Fadl radiallahu anhu when he was Fadl ibn Abbas. Fadl ibn Abbas radiallahu anhu when he was doing the Hajj. The first time he was doing Hajj al-Wada', he was riding on a camel. Yeah. She was looking at him, and he and she was looking at him. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشوف الوجه The Prophet صلى الله عليه وسلم was pushing his face, the face of Fadl ibn Abbas, just the way I showed you now. Fadl ibn Abbas يرجع مرة ثانية. Fadl ibn Abbas will look again. النبي صلى الله عليه وسلم يشوفه. The Prophet صلى الله عليه وسلم again will turn him off to the other side. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل للمرأة غطي وجهك. The reason for this quote is that the Prophet صلى الله عليه وسلم did not command the woman to cover her face. هناك بوادي فضل فضل looking at her. هناك أحاديث كثيرة تدل على هذا الرأي لكن على هذا القول لكن الآن لا سعة لنا خلي في بيانه. إذا درى صنع هذا حديث that we can talking about this issue but because of the time we will end up with that one. Okay. If there's any quick question from the floor you can raise your hand straight away. This will be the last one and the problem was first. I will have to so we'll take this one and then inshallah I'll just go maybe a couple of questions in the time that's coming. So. Okay, the question regarding halal meat, so we're going away from the sister section now. The halal meat, okay, the issue is it preferable in a certain sense when you have doubt on the Muslim meat to eat the kosher meat, which is the meat of the Jews, right? Which is better, inshallah? To eat the kosher meat or the shubha of the lahm al-Muslim. Yeah. The question is about the issue of the lahm al-halal. He says, هل الأفضل أن تأكل من لحم ذبح بيهودي أو اليهودي ذبحه على طريقة أهل الكتاب أم لحم المسلم فيه الشبهة فيه دخل هل هو يعني حلال أم غير حلال هو فاسق لا يصلي المسلم does he not pray if yes لا تأكل ذبيحة if he does not pray then whatever he slaughters should not be eaten even if he's a Muslim كان الذي ذبحها ليس من أهل الصلاة ذبيحته بلا تكفير. If he is not from the people of Salah, then his meat should not be eaten. بينما ذبيحة أهل الكتاب تكفير. Whereas the meat slaughtered by the people of the book can be eaten. إذا يدعي الصلاة يقول أنا أصلي فلا سألته. أنت لست مطالب أن تسأله. Before you ask me the question, No, you should not ask that question. You're not forced to ask and inquire about it. عندما تذهب إلى بقالة مكتوب ذبح حلال أنت غير مكلف شرعا أن تقول له تعال هل أنت من أهل الصلاة هل ذبحت ذبح حلال هل أنت لست مسؤول عن هذا لست مطالب بهذا. والشيخ says before when you see you go to a shop and it says حلال outside and you go in you are not it's not compulsory upon you to go like that, call him and say, to come here. And it's not halal. Do you pray salah? And interrogate the person. نحن نهينا عن التكلف. We have been, Allah subhanahu wa ta'ala has given us permit from takalluf means doing that which is not, we cannot take. ستنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت سألت النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتينا طعام لا نعرف مصدره هل ذبح حلالا أو حرام. عائشة رضي الله عنها. عائشة أم المؤمنين she inquired the Prophet صلى الله عليه وسلم that sometime food was presented to us and we do not know if it was slaughtered by halal or not halal. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم سمي الله وكلي. The Prophet صلى الله عليه وسلم he told عائشة say بسم الله and eat. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسأل المسلم عن طعامه إن استضافة مسلم في بيته ليس من أدب الضيافة وليس من الإسلام أن تسأله من أين طعامك وهل هذا اللحم حلال وهل الدجاج حلال أم لا. The Prophet صلى الله عليه وسلم he forbid the Muslim from inquiring about the food of his guest host yeah. Going to a host and inquiring and asking is your food halal, where has been slaughtered, is it whatever they call it, is that HMC and he said it's not permitted for the Muslim to go and inquire in the house of his host. لكن لو علمت علم اليقين تعلم ورأيت حينئذ اختلف الحفظ. But if you know for certainty that this is haram food for sure, where there's no doubts, أنت تعرف الذابح من قبل وأن هذا الذي ذبحه ليس من أهل الصلاة وأنه كافرا وأنه For example, if you know that a man who did this slaughter was a kafir or he was a person that did not pray salah, you know for certain, حينئذ عليك أن تلتزم وتمتنع أنت. Then it is not permitted for you, and you should stay away from eating that food. الفرق بين أن تعلم علم اليقين وبين أن تتحرى وتسأل. فأنت لا تسأل عن السؤال. There's difference between inquiry and between knowing for sure that this is halal food. So you're not permitted to inquire, but if you know for sure from other sources that this man did not slaughter halal. السؤال هنا بالأخ للعربي يجيبه بس. This is going to be the last question for myself and there's a couple of questions in Arabic with the chef will answer. And then we'll just give someone else when we close for today inshallah. This one is what are the characteristics of an alim okay, by which we know how to trust him, to take our deen from. So this is it. سؤال يا شيخ مهم جدا يقولك ما هي الصفات العالم الذي نستطيع أن نثق في علمه أو الأخذ منه كيف نعرف هل نأخذ من هذا الرجل ولا أو لا نأخذ منه سؤال طبيعي شوف قلت في علامتين توجد علامتين لهذا العالم he said I can say there are two signs to know if a man we should take from him knowledge or not. أولا أن يكون منهجه صحيح على الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح يعني الصحابة والمنهج الاتباع لا الابتداع. First is that you should understand, you should know if his methodology is based upon the Quran and the Sunnah and the understanding of the Salaf, the pious people who came before us. الشيء الثاني أو الشرط الثاني أن يكون بعيدا عن السلاطين وطواغيت الحكم. The second thing is that you should stay away from the tawaghit. False idols. False idols. False idols, or basically that people obeyed or followed the subject other than Allah subhanahu wa ta'ala. And you should stay away from people who are obeyed and said and besides Allah subhanahu wa ta'ala. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زاد عبد من السلطان قربا إلا زاد من الله بعدها. The Prophet صلى الله عليه وسلم he says a man does not get any closer to a ruler answer he gets distance from Allah subhanahu wa ta'ala. The more he gets closer, the more he gets distance away from Allah. سعيد بن المسيب من إمام كبار التابعين يقول من رأيتمه يعتاد أبواب السلاطين فهو لص حرامي. سعيد بن المسيب one of the great تابعين he said كبار التابعين he said if you see a man by the doors of the rulers then for sure know that he's a thief. لأن كثير لأن هذه مظلم يدخل إليهم بدين فيخرج إليهم بلا دين والعياذ بالله يدخل إليهم بدين فيجاملهم ويؤكلهم ويشاربهم. You go to meet them and you are carrying deen and by the time you leave them you have left your deen because you start to كثير من الدعاة والعلماء المعاصرين والمشايخ المعاصرين تراهم يفهمون الحق مرضاة للطواغيت والانحطاط. You see many of the ulama of today, they hide the truth just because they want to please the rulers or please the tawaghit. فأخضع الشرع لهوى ولرغبة الحاكم. هذا لا يجوز. So they made the Sharia slaves to the tawaghit of today, the rulers. They made the Sharia serve the interest of the rulers that are ruling today. الحاكم يقول لهم تكلموا في هذا الاتجاه فيتكلموا. قفوا قفوا. تكلموا في هذا الاتجاه. فهذا ليس من الأمانة. Our ruler will say to them, speak about this and do not speak about this. Stop here and start here. And they will obey them and will speak about what he permits and stop where he tells them to stop. He said, this cannot be trust of knowledge. You cannot trust the knowledge because this is not how the knowledge should be conveyed. شرط ثالث يعني أن يعرف بعدالته وبتقواه وبصلاحه لا بد من أن تطمئن إليه لأنك تسلمه دينه. لا بد من أن يحصل نوع سؤال عنه عن دينه عن استقامته عن تقواه. هل هو يأكل الحرام؟ هل هو عليه مآخذ شرعية؟ هل هو حينئذ You should also inquire about his. فهذه يفضل لك العالم الذي ينبغي أن تأخذ منه وتسمع إليه. So you should also inquire about his deen. How is his taqwa? How far is he away from haram? How is his deen and how does he fear Allah? So how much is he about? شهادة الأبقياء فيه. He said this can be done by the witness of the just people about him. Inquire the people who have just how what they say about this person. Because he said you are submitting your deen to this person. By trusting his ilm, you have submitted your deen to him. Therefore you should know whom you are submitting your deen to. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من امرئ يثني عليه أربعة أو ثلاثة بخير إلا وهو من أهل الجنة. The Prophet صلى الله عليه وسلم said there is no man who four people or three people bear witness for him unless he is from the people of Jannah. أو عفوا أول حديث ما من امرئ يثني عليه أربعة بخير إلا وهو من أهل الجنة. قال الصحابة وثلاثة واثنان يا رسول الله. قال وثلاثة واثنان. He said forgive me. He said four. And then the Sahaba inquired what about three? What about two يا رسول الله? He said three and two as well. لكن منها 3 و 2 من المنهج. فإذن who are these 3 and 2 that we want their witness? أولئك العدوم أهل التقوى وأهل الصلاح. These 3 and 2 people whom that we need a witness, they have to be from people of just. People شهادتهم معتبرة. Their witness should be something that is considered. معتبرة في الأرض وفي السماء. Considered and has a weight in this earth and in the heavens as well. الله تعالى. الله سبحانه وتعالى knows the best. يوجد سؤال يعني أخي من أخي أظن نفس السؤال مكرر أن أخ له على أخ مال والآخر أنكر عليه لأنه لم يشهد لم يطلب المال فأنكر المال وذهبوا للمحاكم وأنكر كيف تنصح كيف الحل He said there's a brother who wrote this question in Arabic and he inquires about two brothers one brother lends some money to the other brother And because they have not witnessed, the other person denied taking that money, and they took the case to court. So he's saying the brother is asking, what is your advice regarding this? الخطأ حصل ابتداء أن الدائن أدانه بدون أن يشهد ولا يكتب يكتب القرض. منه ابتداء. The biggest mistake was from the person who lent the money. He said because he's committed. By not writing the transaction that took place or the money that he is going to lend to the brother. That's the biggest mistake. فالإسلام أمر بالكتابة والشهود. أمر بالكتابة والشهود على الدين. Islam has commanded us to write the dain when you're lending some money. It has to be written. لماذا؟ And witnessed. حتى لا تحصل هذه المشاكل. Why? So that problems like this should not take place. لا تلومن إلا نفسك. What we can tell is that you should not blame other than yourself. يوم القيامة تحصل على حقك. In the day of Qiyamah, inshallah, you will get your rights. أنا خالفت تعاليم الشرع. Because you have transgressed against the Sharia. هناك حديث يقول ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم منهم رجل له على رجل المال ولم يشهد عليه. سبحان الله. There is a hadith of Prophet صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله. لا يدعون الله فلا يستجاب لهم. ثلاثة يدعون الله ولا يستجاب لهم. There are three who will call to Allah. And the dua will not be accepted. منهم رجل له على رجل مال ولم يشهد عليه. One of them is a man who lent other man some money, but he did not write it down and he did not bring witnesses. نحن نقول أنت مخطئ. ونقول لصاحبك اتق الله إن كان يسمعنا إن كان موجودا أن يرد الحق عليه لأنه إذا لم يأخذ منك الحق في الدنيا سيأخذه منك في الآخرة. He said to the first one who lent the money, he should fear Allah subhanahu wa ta'ala for not make writing his the transaction of the loan. And we said to the second person, if he is here today, fear Allah subhanahu wa ta'ala and return what you took from the brother. Because if you do not pay him now, he will take it from you on the day of Qiyamah. يوم القيامة يوم القيامة لا تؤخذ الحقوق وتؤدى الحقوق مالا ودرهما ودينارا وذهبا لا تؤدى الحقوق. On the day of judgment, you will not get his rights back in the form of pounds and money and dirham. No. لما تؤدى حسنات وسيئات فأنت تأخذ من سيئاته حقا فالمظلوم يأخذ من حسنات الظالم والظالم يأخذ من سيئات المظلوم. عندما توضع الحسنات والسيئات في الميزان ويتذبذب والحسنة تساوي الدنيا وما فيها وقت ذاك. He said on that day the exchange is not going to be in the form of money. On that day it will be in the form of حسنات, good deeds and bad deeds. The person that you took his money and you're not going to give him, he starts to take from your good deeds and you will start to take from his bad deeds. On that day he said a حسنة will be worth the whole world. Because that day you're in need of حسنة, a good deed. لكن نقول ما دام هو غير الشهود والكتابة لا يلوم إلا نفسه إن خالف الشرع. But I say to the brother who have lended him, do not blame other than yourself because you did not make shuhud for this sort of cases. سؤال آخر يقول يدخل المسجد ثم يصلي قبل الجماعة لأنه بيجي خارج المسجد لا يستطيع أن ينتظر الجماعة ما حكم هذا؟ The other question the brother asked in Arabic is if he comes to the masjid, he prays the salah دخول وقت قبل الجماعة قبل الجماعة لحاله ثم يخرج. He comes to the masjid and he prays before the jama'ah because he's in a rush because he's got other stuff to do with. So he prays his own self before the jama'ah comes in. ما هو هذا البيجي؟ We say him, what is this that made you rush? Why are you busy for? الله جل يقول يا رب الله يرزقكم بالمال من أجل إقام الصلاة. Allah says حديث قدسي. حديث قدسي. In the حديث قدسي he says Allah gives you wealth so that you can pray your salah. فكيف أنت تخرج من الصلاة مشان البيزي مشان شوية مال وشوية قروش هنا وهناك. But how can you rush your salah and leave the jama'ah just because of chasing dunya which Allah gave it to you so that you can perform the salah first time. لكن إن كان هناك أمر ضروري لضرر خطر عليك على الفاميلي على العائلة على الناس على كذا فحين أنت تخرج. But if it was a case of necessity where this would cause danger to you or to your family or circumstances like this, then he has a permit in this situation. For example, if he has danger in the house or danger in a family member or something like that, then it is permitted for him. أما تخرج بدون سبب أو لأسباب تافهة أسباب مادية بسيطة فهذا لا يجوز. طيارة تفوته. طيارة تفوت ياخذ. Yes. If an airplane you're about to miss a flight, then yes, you can leave. But he said no, just to go out for the sake of around the corner or to see someone or something like that, for such reasons then never. سؤال من أختي يا شيخ. ما في مشكلة. لا السؤال كانت من أختي. الدين نعم. فهم سؤال. شيخ حتى لو كان باوند واحد أكتبه؟ نعم. مهما قل. مهما قل. The Sheikh says I asked him about even if it's a pound. If a bar was a ball of pound. فلان اشهد أنني أقرضته وأنني كذب. The Sheikh said yes, you have to be a witness to give someone a pound. هذا دين الله. Be a witness. I gave this loan to him as a لما ابتعدنا عن هذه التعاليم وقعنا بهذه المشاكل المادية وال. He said when we left the teachings of Islam, now we are facing the problems of abandoning the teachings of Islam. And. Yeah. الصلاة كانت على الأخت. يعني هل يجب عليها الصلاة؟ هي لا يجب عليها. If the question about the jama'ah came from a woman, then it's not compulsory for the woman to pray jama'ah. Therefore, yes. Anyway, لكن لو خرجت لا تمنع وهذا أحسن لها إذا كانت لا تؤثر على العائلة وعلى البيت وعلى الأولاد إذا خرجت للصلاة لا تمنع إماء الله المساجد الله لا يجوز أن تمنع من المسجد. But if a woman plans to go and pray jama'ah and there's no problem that this will lead to a problem in the house or the children or so, then men should not stop them from doing so. She has a reward for praying the jama'ah, but her prayer in her house is multiplied better more than the jama'ah in the mosque. إلا إذا كان في المسجد مجلس علم فحينئذ مجلس العلم يجب أن تشد إليه بحال If there is a circle of knowledge in the masajid, then yes. that she should travel for that purpose. هذا العلم يطلب من الرجال والنساء سواء. Because this sort of this knowledge should be seeked from men and women by men and women equally. هذه الجنة والنار للنساء وللرجال ليس للرجال وحده. جنة and hellfire is only for men. No, it's for both. أنا يعني أستغرب لماذا يوجد من الرجال طلاب علم وناس متحمسين لطلب العلم ولا يوجد من النساء هذا لماذا واجب؟ It's what surprises me is that you see a lot of men seeking knowledge, طالب العلم, but in the women we are lacking. Cities are not coming forward to seek knowledge. Little, little, little, قليل, قليل جدا. قليل جدا. Very little, إن شاء الله تعالى. بينما طلب العلم فرض على النساء والرجال سواء. Seeking of knowledge is for compulsory upon men and women equally. Inshallah, we're going to be making preparation for Salah in a few minutes. So those who haven't stopped wudu, inshallah, don't make the wudu. Just a last few announcements. First and foremost, I just want to say Jazakallah khair for myself and Sheikh for answering all these questions and taking the time out, no doubt. I'm sure you're all grateful. We have many questions that weren't answered, so apologies to those that weren't answered. I'm sure many of you were keen for the answer. Inshallah, we've kept them. We're not going to throw them away. We're going to pass them on to one brother, who will, inshallah, ask the Sheikh in his own time. And inshallah, we'll bring you some answers.